لا، نبدأ دلوقتي التسجيل بقى واحدة واحدة. هنزلكم برنامج النصوص، هننزل كل حاجة، هننزل كل حاجة إن شاء الله، بس واحدة واحدة يعني، ما حدش بس يتسرع، أنا مش عايز حد يتسرع. جميل جدا الأداء عند الإخوة والأخوات، حب المعرفة بشكل جميل وبيدفعهم للتسرع، بس يلا نبدأ. ها نبدأ. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أهلا بكم في الحلقة الأولى أو المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق. أنا عايز أوضح شيء بسيط، أنا مش مدرس جاي من الوزارة، ولا إن أنا في حد مكلفني بالمهمة دي، لا بالعكس، أنا أخ ليكم مش أكتر ولا أقل، وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بنوع من أنواع المعرفة، وزي ما وضحت إن هو مش علم، لأن كلمة علم أنا عن نفسي بستكبرها عليا، ولكن هو نوع من أنواع المعرفة، وإن أنا حابب إن شاء الله إن أنا أنقلها لكم. فمعنى إن أنا أنقلها لكم يبقى لازم المعلومة توصل لك بشكل أو بآخر. أنا مش جاي هنا وظيفتي إن أنا أدخل أول المحاضرة والسلام عليكم واتكل على الله، لا، الكلام ده مش موجود تماما خالص، ولكن لازم إن شاء الله المعلومة توصلك، والمعلومة تكون راسخة في ذهنك، واسأل مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، خليني أعيد، أنا ما عنديش أي مشاكل، أنا معاكم وقت مفتوح إن شاء الله، خلوني إن أنا أعيد، أنا ما عنديش أي مشكلة أبدا أبدا على الإطلاق، ولكن أهم حاجة إن المعلومة تكون وصلت، أهم حاجة إن المعلومة توصل للإخوة والأخوات. ماشي، مش عايز أي أخ يعني يخجل إنه يسأل أو يتكبر إنه يسأل، لأن العلم بيضيع بين الكبر والحياء. لا، من الله، اسألوا زي ما أنتوا عايزين إن شاء الله، اسألوا زي ما أنتوا عايزين. بداية أنا عايز أقول إن والله لو واحد جاب علم الدنيا كله وحطه في حقن واداه لبني آدم، ما هيقدر يستوعبه وما هيقدر يفيد بيه ولا يقدر يفيد بيه غيره، ولا هو بنفسه يستفيد، إلا إذا كان في فتح من الله سبحانه وتعالى، إلا من بعد استخلاص النية. فأنا عايز كل الإخوة اللي يكونوا موجودين والأخوات، أهم حاجة تستحضروا النية. أنت قاعد هنا ليه؟ أنت قاعد هنا علشان تبقى أحسن من ميمو اللي بيتكلم، ولا قاعد علشان تبقى زيه، ولا علشان تبقى زي فلان، ولا علشان ما يبقاش فلان أحسن مني، ولا علشان أغيظ مش عارف مين صاحبي، ولا أذل النصراني صاحبي، لا، أنت هنا موجود ليه؟ لازم تستحضر النية، تجدد نيتك إنك تاخد المعرفة دي وتفيد بيها غيرك. لازم، ده أهم شيء، صدقني أقسم بالله ما هتستفيد أي شيء إلا إذا كان في فتح من الله سبحانه وتعالى. فإحنا لازم نتجه ونستعين بالله، علشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيفتح علينا إن إحنا نقدر نستوعب وإن إحنا نقدر نفهم. لكن والله لو بدون فتح الله سبحانه وتعالى وبدون فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ما أي حد هيقدر يستفيد شيء، ولا أنا هقدر أوصل لكم معلومة ولا أي حاجة. لازم كل أخ وأخت إن شاء الله يكون موجودين، يقدروا ان هم يستحضروا النية، ونستحضر النية جميعا ان هي تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. نقطة مهمة جدا، انت جاي الدورة تحضر ليه؟ ففي ناس ممكن يقول لك انا نفسي ان انا احاور النصارى، ده نوع. في نوع اخر يقول لك انا بس احاضر او اعمل محاضرات للنصارى او مشاركات كتابية، وفي نوع اخر يقول لك انا جاي اعرف من باب العلم بالشيء ولا الجهل بيه. اولا انا مش عايز الاخوه يزعلوا ولا يحزنوا من شيء، مش عايز الاخوه يتضايقوا ولا يحزنوا من الشيء اللي انا هقوله. مش كل اللي هيسمع هيكون محاور، ومش كل اللي هيسمع هيكون محاضر، مش كل اللي هيسمع هيقدر يعمل مشاركات كتابيه، لكن كل اللي هيسمع هيكون عنده علم بالشيء ولا الجهل بيه. بس مش كل اللي هيسمع هيكون محاور، لان المحاور ده فيه صفات معينه، في صفات معينة، الصفات دي لازم تكون موجودة فيه. ايه هي الصفات دي؟ مثلا يعني زي صفة سرعة البديهة، لازم يكون عنده سرعة بديهة، لازم يكون متمرس في الحوار، لازم يكون كذا وكذا. في اخوة كتير جدا عندهم علم لكن ما بيعرفوش يعملوا حوارات، في اخوة كثر ومثلا تلوم على منتديات، تلاقي اخ كاتب مداخلة منظمة منسقة تقول ده ما شاء الله عالم من العلماء، لكن يجي في حوار كصوتي، حوار صوتي فيس تو فيس ليه ملوش فيه خالص، ده مثلا بيبقى عنده ما عندوش سرعه البديهه. طب ده يحزن يتضايق حياك الله ما درع، لا، ابدا، ده بتبقى حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ودي مع الوقت انت هتكتسبها. اه بتحتاج وقت اطول، بتحتاج تمرس، انت تكون متمرس على الامر ده هتكتسبها واحده واحده. فمش عايز الاخوه يقول لك اصل انا حضرت الدوره لكن ما قدرتش احاور فلان، لا خالص، انت استعين بالله وشوف انت قدرة الاستيعاب اللي انت هتاخدها دي هتوصلك لايه. في ناس ممكن ياخد المعلومات دي حاضر بيها، مع كثرة المحاضرات اللي هيعملها والمشاركات الكتابية اللي هيعملها هيقدر انه يكون عنده خبرة كويسة جدا جدا، يقدر يحاور فيها ان شاء الله ويقدر يحاور بيها. في اخوة تانيين عندهم سرعة البديهة موجودة، عندهم دماغهم زي ما نقول بالمصري متفتحة، تقدر تاخد المعلومات تروح تحاور بيها مباشرة. فده موضوع من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى، فيا ريت الاخوة ما يزعلوش وما يتضايقوش ويقول لك اصل لا عايزين نهدى خالص. اهم حاجة تلقي العلم، او عفوا تلقي المعرفة اللي انا ان شاء الله بحاول بفضل ان انا انقلها لكم، خدها زي ما هي وان شاء الله ربنا يعني الباقي على ربنا. احنا هنقسم الموضوع ده نصين، 100% عليا و100% عليكم، 100% عليا و100% عليكم، لان نسبة التحصيل ان شاء الله انا ناوي ان هي تكون 200% مش 100%. انا مش هقول كل حاجة، انا مش هقول كل حاجة، والمحاضرات على فكرة بالنسبة لي انا اصعب من المناظرات واصعب من الحوارات، لان في الحوار في واحد بيطرح نقطة معينة انا برد عليه، فهو كده اختصر لي الوقت، هو اللي طرح وانا اللي برد، لكن انا في المحاضرات انا اللي بطرح وانا اللي برد، فالامر صعب كتير جدا. عايز الاخوة يركزوا في سلسلة المحاضرات دي على شيء مهم، حال الاخوة جميعا على شيء مهم جدا، حاول تكسب الخبرة اكتر من المعلومات. المعلومات يا جماعة موجودة في كتب، موجودة في منتديات، لكن الخبرة صعب انك تلاقيها في كتب، صعب انك تلاقيها في منتديات. الخبرة ما تقدرش تاخدها الا انك تسمع حوارات بشكل كبير جدا جدا جدا، وانا عن نفسي اتعلمت كده، وكل الاخوة القدامى اتعلموا بنفس الامر ده. زمان في البلتوك ما كانش في حاجة اسمها دورات ابدا، انت بتدخل علشان عندك نية ان انت تتعلم، كنت بتمسك ورقة وقلم وتكتب من الحوارات، وده كان شيء كويس جدا. المحاضرات دي سلاح ذو حدين، الاخ يقول لك ايه يا عم دي مناظره اهي، او عفوا دي محاضره اهي منسقه سهله بسيطه، مش مشكله مش مشكله اراجع عليها بعدين، مش مشكله باخدها من فلان الفلاني. لا لا، لو استهونت بيها هتضيع، لو استهونت بيها هتضيع. انا هركز في سلسله المحاضرات دي على عنصر الخبره اكتر من عنصر المعلومات. المعلومات انت تقدر تحصلها زي ما انت عايز بمنتهى السهوله. يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم، محدش يستهون بيه ابدا ابدا. الخبره اهم من المعلومات. والله في ناس تلاقيه عندها علم ما شاء الله جيد جدا، لكن في الحوارات معلش صفر، تلاقيه ما عندوش ملكه انه يقيم الحجه على النصراني بسهوله مثلا. وتلاقي واحد من الاخوه عنده بس خبره لكن معلوماته بسيطه، تلاقيه بيستخدم الخبره دي والمعلومات البسيطه دي انه يقيم الحجه على النصراني. فياريت الاخوه يركزوا جدا انك حاول تستفيد مني في عنصر ان انا انقل لك كيفيه الحوار، ازاي توصل المعلومه، ازاي تقييم الحج. مش عايز الاخوه فقط يتسرعوا في السؤال، انا هقول دلوقتي بعض الاشياء، اللي عنده سؤال ياجله لاخر المحاضره ان شاء الله، محدش يتسرع. انا عارف مثلا اقول تلاميذ، واحد يقول يعني ايه تلاميذ؟ طب مش فاكر التلميذ ده مش كان خاين، طب ازاي من التلاميذ؟ طب مش فاكر، لا لا لا ما تتسرعش، في ترتيب، في ترتيب ان شاء الله. هيكون في اول محاضرتين دول كتمهيد للمسيحيه، وبعديهم 3 محاضرات دول تمهيد للاهوت. المجموعه تقريبا 5 او 6 محاضرات، 5 او 6 محاضرات دول انا هدي لك مش سمكه، لا انا اعلمك ازاي تصطاد السمكه، انا اعلمك ازاي تصطاد السمكه. يكون انت عندك الارضيه الصلبه اللي انت واقف عليها، وانت بنفسك هتعلم نفسك، انت بنفسك هتقدر تحصل من بعد كده. ما تكتفيش بالحاجات اللي انا هقولها، انا ممكن اقول لك مجرد عناوين، اقول لك مثلا الاقانيم، الاقانيم دي معناها ذوات او كائنات. انت وانت بتقرا روح معرض الكتاب، لقيت كتاب مثلا بعنوان الاقانيم في المسيحيه، اشتري الكتاب ده، انت عرفت يعني ايه اقانيم. لكن هتمسك الكتاب ده علشان تعرف فكر النصراني بيقول ايه، وازاي انك ترد عليه، وممكن الكتاب ده تلاقي فيه افكار بتفيد فكرتك. انا هقول مجرد عناوين، علشان كده انا قلت يا جماعه الموضوع ده يكون 200%، 100% عليا و100% عليكم. مش عايز الاخوه يكتفوا بالشيء اللي انا هقوله وبس. جميل؟ ان شاء الله الاخوه يتلقوا اللي انا هقوله زي ما هو، خده زي ما هو، وانت من بعد كده هتلاقي نفسك استفدت باشياء كثيره جدا، والاخوه اللي جربوا في الدورات اللي فاتت هتلاقي نفسك انت بنفسك بتبتكر افكار جديده. يعني افكار جديده بتخترع؟ لا، افكار جديده في توصيل المعلومه، في اقامه الحجه، اسلوب خاص بيك، ومش عايز حد يقلد حد، لا. انت لازم يكون ليك شخصيتك كمحاور، لازم يكون انت ليك شخصية، اوعى تقلد حد. انت تتلقى جزئية المعرفة دي شكلها زي ما انت عايز، انت معاك طين بتشكل منه شخص. اوعى تفكر انك تقلد حد، صدقني لو في عالم الحوارات هتلاقي نفسك نزلت، لو هتعمل محاضرات هتلاقي نفسك نزلت، لو هتفكر انك تجيب حجة على النصرانية هتلاقي نفسك نزلت. اوعى تكون كابي من حد ابدا، لا تحاول تفرض نفسك انت باسلوبك بشخصيتك زي ما انت عايز، لكن اكتساب الخبرة زي ما قلنا هو ده اللي انت تحاول تكتسبه. بداية ان الشخصية النصرانية اللي احنا عاملين على اساسها الدورة دي اللي احنا هنتكلم معاهم او هنتحاور معاهم، لازم تعرف بيفكر ازاي النصراني او شخصية النصراني. النصارى دول تلقوا او اتزرع جواهم الايمان بدون فهم وبدون علم. يعني ايه نستخباهم؟ لا بالعكس، بالعكس انا بقول كده علشان مش تستخباهم، علشان تعرف الشخصية اللي انت بتتكلم معاها دي شخصية عاملة ازاي. الشخصية دي حافظة الايمان، حافظ ايمانه وهو صغير، وهو كبير بيردد نفس الايمان، هو حافظ. طيب انا اعمل ايه بقى؟ انا افهم مش احفظ، انا افهم اللي هو حفظه. ليه؟ لان انا لو فاهم هقدر انقله الفهم، لكن هو حافظ مش هيقدر ينقل الحفظ. انا مثلا حافظ نشيد الوطني بتاع مصر، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي والكلام ده، طب انا هاجي اقول الواحد هنقله له ازاي؟ انا هكرره قدامه، هيبتدي يكرره علشان يحفظه. طب هيقعد يكرر مره واثنين وثلاثه، افرض هو مش عايز يحفظ او مش قادر يحفظ، خلاص كده المعلومه ما وصلتش ليه. لكن لو فاهم هتقدر تنقل الفهم. فانا عايز الاخوه يفهموا، اوعى تحفظ، اوعى تحفظ ابدا ابدا. لو حفظت سرعه البديهه هتروح منك، لو فهمت سرعه البديهه هتكون جواك. والله العظيم والكلام ده عن تجربه، انك لما بتكون فاهم بتلاقي سرعه البديهه بتكبر عندك يوم عن يوم، وفي كل حوار بتكبر عندك لانك انت فاهم. لكن لو حافظ هيجي يديلك سؤال كده هتقع قدامه، هتعطل، اصل مش اصل، طيب لا الكلام ده هيخلي النصراني نفسيته ترتفع عنك. جميل. فاحنا لازم نفهم ولكن ما نحفظش. في انواع من النصارى عايز الاخوه يقدروا يفرقوا ما بينهم اثناء الحوار. في نصراني تلاقيه متعقل وباحث عن الحق ومزروع جواه الايمان. النصراني ده تتعامل معاه ازاي؟ تتعامل ازاي مع النصراني ده؟ النصراني ده تنزع من جواه روح التحدي، يعني تدخل بمقدمه جميله عليه، مش نفاق ولا حاجه لا ابدا، تنزع من جواه روح التحدي، تعرفوا ان انت هدفك البحث عن الحق، واحنا كمسلمين الحمد لله هدفنا دايما البحث عن الحق، تعرفوا ان انت باحث عن الحق وان انت مش هدفك انك تكابر، وقول له لو مثلا عندك نقطة واقفة قدامك ممكن تروح تسأل فيها، ممكن تروح تبحث فيها، ممكن انت تسألني سؤال اروح ابحث فيه، ده نوع اول، ده بيكون متعقل وباحث عن الحق، انت بنفسك بتعرفه. انت بنفسك بتعرفه. في نوع تاني، تلاقي النوع التاني ده متكبر جدا. تلاقيه شخص متكبر متعجرف جاي بيستعرض عليك، الشخص ده انت لازم تكسره، وانا بقول باللفظ تكسره بقوة الحجة اللي عندك. تكسر الشخص ده، هو جواه روح تحدي جاي بيها، قول له انا قبلت، يعني انت وري له ان انت جواك روح تحدي انت كمان. لازم تقاوم حجته بحجتك، ان كان هو جاي بيتحدى انا هتحداك، لو انت جاي بتحاور انا هحاورك، لو انت جاي بتتعلم انا هعلمك، لو انت جاي تستفيد انا هفيدك، لازم تكون على كل الالوان. لان طيب السلام عليكم، حصل تنقيط، اقول تاني، اقول تاني، انا مش عارف انا توقفت لغايه فين، لكن اقول مره تانيه اللي انا قلته. في انواع للنصارى، في نوع اول للنصراني ده تلاقيه باحث ومتعقل وباحث عن الحق، ده تنزع من جواه روح التحدي، تشيلها من جواه، وزي ما قلنا تقول له ان انت ممكن تروح تبحث لو في نقطة واقفة قدامك او الكلام ده. في نوع تاني، النوع التاني ده تلاقيه متكبر. المتكبر ده لازم انت تكسره، تكسر حجته، انت جاي تتحدى انا هتحداك، تتعلم انا اعلمك، تستفيد انا هفيدك. لان في بعض الناس بتلاقيهم بيخلطوا ما بين انواع النصارى، تلاقي نصراني جاي بيتحدى. انا افهم نوع النصراني ده غلط، او انا ما بتعاملش الا بنمط واحد في الحوار، او ما انا جاي بتعامل مع النصران ده عايز انزع من جواه روح التحدي، انا كده بقول له انا فريسه سهله تحت ايديك، بقول له انت جاي بتتحدى وانت جاي بتتنطط عليا انجاز التعبير بشويه المعلومات اللي عندك، وانت جاي متكبر وصلب في لهجتك في الكلام. انا بقولش ان انا اقل ادبي عليه او ان انا اتجاوز او ان انا استهزأ، لا انا اتكلم بمنتهى الادب والهدوء والاحترام، لكن مع قوه الحجه. انت جاي بتتحدى، ماشي انا قبلت التحدي، لازم تكون على كل لون. هتلاقي واحد نصراني جاي بيقول لك انا بتحدى وجاي انا بعمل انا بسوي، انت تيجي تقول له اصلا انا ممكن عايز افيدك، احنا ممكن نفيد من بعض، انت كده بتخليه هو اللي يقيم عليك الحجه ولو بالباطل ولو لاول وهله وللمستمعين. انا مش عايز الناس ان هم يتهاونوا ابدا، انت تكون على كل لون، تقدر تفرق ما بين نوعيه النصارى، ازاي تتعامل مع ده؟ ازاي تتعامل مع ده؟ ازاي تتعامل مع ده؟ لان انت هدفك الاول والاخير انك تقيم الحجة عن الشخص اللي قدامك وعلى المستمع. طيب تقول لي يا ميمو اصل انا مش بكلم شخص واحد، انا بكلم مستمعين، لكن خد بالك من نقطة مهمة جدا، ان الشخص ده اقام عليك الحجة، ما برضه في مستمعين، انت لازم تقيم عن الحجة. هو الموضوع يا جماعة اصبح في الحوارات ان هو ماشي، لو تقدر تقول مبارزة بالعلم قول مبارزة، انت في ساحة قتال بتقاتل بالعلم بالادب بالاخلاق بهدوءك لكن بقوة حجتك. اوعى تخلط ما بين انواع النصارى، ان يكون واحد جاي يتحداك انت تتساهل معاه، اوعى، انت كده هتخليه يقيم عليك الحجة ولو بالباطل ولكل الناس المستمعين. لكن الموضوع ده يا ريت الاخوة يركزوا فيه كويس جدا. في نوع ثالث من النصارى، تلاقي نوع من ضمن العوام مش فاهم اي حاجة في اي حاجة. لازم تكون عندك لباقة وحسن اختيار للموضوع اللي انت تتكلم معاه فيه. يعني ما ينفعش واحد مسيحي ما يعرفش يعني ايه كتاب مقدس تروح تكلمه في علم جميل، علم كبير، علم جيد جدا زي علم مثلا النقد الكتابي، علم النقد الكتابي، يعني هو الراجل مش عارف اسم النسخة اللي معاه، ولا عارف يعني ايه عهد قديم، ولا عارف يعني ايه عهد جديد، ولا عارف اي حاجة في الكتاب، تفتح معاه موضوع زي ده؟ لا. طيب تفتح معاه مثلا موضوع زي موضوع عصمة الكتاب؟ صعب، لان هو مش عارف، هو مش عارف. امال تفتح معايا حاجه بسيطه مثلا زي التناقضات في الكتاب المقدس، زي مثلا تجيب له بعض النصوص اللي هي بتستخدم فيها العقل فقط، يعني كل الادوات المستخدمه في الحوار العقل، مثلا الطيره باربع رجول، الاشياء دي انا عارف ان الاشياء دي ممكن تكون بسيطه، لكن الاشياء دي مش هتكون بسيطه على شخص لسه جديد في الحوار مسيحي، شخص من عوام المسيحيين، لانك هتيجي تكلمه في موضوع مثلا الوهيه المسيح، هتلاقي الشخص ده يقول لك اصل انا اللي مش عارف، انا اللي مش عارف ارد عليه، لكن في رد، لكن انا اللي مش عارف. ليه؟ لان انت ما حطيتهوش في نفس الارضيه اللي انت واقف عليها. لازم تحط النصراني اللي قدامك في ارضيه مشتركه، تقول له يا سيدي انت مثلا على قد علمه، انت تستشف في علمه قد ايه، تخليه على ارضيه مشتركه، بحيث انك لما تقيم على الحجه يبقى اقيمت بالفعل، ما يديش لنفسه مبرر يقول اكيد انا اللي مش عارف، اكيد انا اللي مش فاهم، واكيد ابونا في الكنيسه عارف، وابونا في الكنيسه فاهم. لا، لو وصل مع الامر تعالى هكلمك مثلا في موضوع بسيط زي التناقضات، ما يحتملش الا ان انت تشغل عقلك بس، ادي تناقض واضح مثلا من الكتاب، ايه رايك في التناقض ده؟ ايه رايك؟ تخليه يشغل عقله، يفكر بعقله مره واثنين وثلاثه. يبقى انت لازم تكتسب النقطه دي وتركز عليها، تقدر تفرق ما بين انواع النصارى، وان انت ازاي تختار عنوان للحوار وموضوع للحوار على حسب نوع النصراني اللي قدامك. طب تعرف نوع النصراني ازاي اللي قدامك ده؟ مع الوقت انت هتقدر تكتسب الموضوع ده. لقيت في نصراني مثلا رافع ايده، او نصراني انت قابلته في معرض الكتاب او اي حاجة، افتح معاه، ايه رأيك في الاسلام؟ انت ليه مسيحي؟ قول له مثلا سؤال زي ده، انت ليه مسيحي؟ هتلاقي المسيحي ده مثلا بيتكلم لك علشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. من خبرتك انت هتقدر تحدد نوع المسيحي ده تتكلم معاه ازاي. طيب كلامك جميل، تعال نختار نقطة معينة من اللي انت قلته. جميل، يبقى انت لازم ازاي تقدر تعرف نوع النصراني اللي قدامك علشان تعمل حوار ناجح، علشان تقدر انك تقيم على الحجة، تعرف ايه هو نوع النصراني، تختار الحوار او نقطة الحوار اللي انت تستفيد بيها مع النصراني. ممكن واحد يقول لك طب يا عم الكلام ده ما احنا، لا، الكلام ده مهم جدا، الكلام ده هو الاساس، الكلام ده لو معظم الناس مفتقدينه عمرك ما هتقدر تعمل حوار ناجح. مش الهدف من الدورة انك تعمل حوار ناجح بس وفلان ده محاور اكس فيكس بريفيكس وتمام التمام، لا، انك تقيم الحجة في كل حواراتك اللي بتعملها، شرط فقط على بالتك لكن في كل مكان. الحوار هو مدارس، الحوار مدارس، الكلمة دي انا دايما بكررها، في مدارس متبعه في الحوار، وانا عن نفسي انا بتبع مدرسه معينه، انا مش منشئ من مدرسه لحسن حد يفتكر ولا يفهمني غلط، لا، انا بتبع مدرسه معينه. المدرسه دي ليها بعض الاركان، في مدارس كتيرة جدا قد يكون اخوة كثر ادمن وغير ادمن يعترضوا عليها، بس دي المدرسة اللي انا بتبعها، دي المدرسة اللي انا بتبعها. المدرسة دي اول ركن فيها عدم خلط الاسلاميات بالمسيحيات خالص الا في اضيق الحدود. يعني ايه؟ يعني مثلا انا في نص معين في الكتاب المقدس انا بتكلم فيه مع نصراني، الاقي اخ مسلم يقول لي يا اخي، اقول له نعم، يقول لي هذا النص هو صحيح من جهة الإرادة الكونية، ولكن هو غير صحيح من جهة الإرادة الشرعية، ولكن ربما يكون هذا النص ضمن الإرادة الشرعية ولكن يندرج ضمن الإرادة الكونية. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه اللي حضرتك بتقوله ده؟ هو النصراني عنده إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ هو النصراني عنده حاجة اسمها إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ علشان تيجي تقول لي اصل ان النص ده ممكن يمشي ولكن طبقا للاراده الكونيه ما يعترضش، لكن الاراده الشرعيه مش ايه ده؟ لا ابدا، النصراني ما عندوش حاجه زي كده. طب ايه اللي هيحصل يا ميمو لو انت بتكلم النصراني في نقطه وقال لك ما هي عندك؟ عندي انا هقول له عندي اراده شرعيه واراده كونيه والعلماء اتكلموا عليها واجيب له انواعها، الانواع دي من القران الكريم ومن التفاسير. انا بكده هعرفه قد ايه الاسلام علم متكامل، علوم الاسلام علوم متكامله. شفت عندنا العلماء اتكلموا عن اراده شرعيه واراده كونيه، ودي المفسرين وقالوا انواعها ودي الانواع وبيدللوا عليها من القران الكريم ومن السنه النبويه الصحيحه، لكن عندك انت فين؟ فين عندك انت؟ ها انا ليه اضايق خناق على نفسي؟ الاقي مثلا اخ تاني والموضوع ده حصل يقول لك يا اخي العبره بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، العبره بعموم اللفظ. عموم اللفظ ايه؟ هما النصارى يعرفوا حاجة اسمها العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب؟ بالله عليكم هما يعرفوا حاجة زي كده؟ مستحيل والله مستحيل. أنا بشوف الإخوة دول، أنا يعني ده دي مدرسة، دول بيتبعوا مدرسة تانية، مدرسة تحترم ووجهة نظر على عيننا وعلى راسنا، لكن أنا أرفض الكلام ده تماما. ألاقي مثلا في نص في الكتاب المقدس في كلمة بخ، ألاقي واحد يقول لك يا أخي الكلمة ليها معنى في اللغة العربية وفي حديث من احاديث الرسول. طب دي في احاديث الرسول ضخم، طيب دي كلمه عربيه وليها معنى لكن في النص ملهاش معنى، في اصل النص ملهاش معنى. النص الاصلي لما جاب الكلمه دي ليها معنى اخر لكن ملهاش المعنى العربي اللي ذكر في الحديث. ماشي، في نص تاني، وانا مش بقصد الاخ اللي كلمنا عليها من 4 ايام، في نص موجود فيه ها ها ها في الكتاب المقدس مزمور 70 3 مثلا، يستوحش من اجل خزيهم القائلين ليها ها. اخ يقول لي دي مذكوره في حديث. طيب بالله عليك المذكور في الحديث لها نطق ودي لها نطق اخر، جميل. المذكوره في الحديث دي كلمه في اللغه العربيه ولو بحثت في المعاجم هتلاقي ليها معنى، لكن لو بحثت في اصول اللغه العبريه اللي مذكور بها المزمور ده هتلاقي ليها معنى تاني خالص. ايه معناها التاني ده؟ ايه المعنى الاخر ده؟ المعنى اللي هو مثلا، انا بضرب امثله، اللي هو مرور هواء سريع عبر الانف للداخل، مرور هواء سريع عبر الانف للداخل، او اللي هو صوت الخنزير بمعنى اصح، ولا داعي لذكر ايه اللفظ ده. ماشي يا جماعه، فاحنا ما نكونش جلادين لنفسينا، احنا ما نقولش اصل النصراني هيقول لي ما انت عندك، ما انت عندك، اصل انت لو هتقعد تتكلم تقول النصراني هيقول لي ما انت عندك ما انت عندك ما انت عندك، ما انت مش تعمل حوار اصلا، انت مش هتعمل حوار اصلا. انا ارفض، او المدرسه اللي انا بتبعها عدم خلط الاسلاميات بالمسيحيات نهائيا نهائيا. لان مثلا في صفه الانتقام، يقول لك الاله مثلا منتقم. ممكن تيجي تسال واحد نصراني تقول له انت ازاي الهك منتقم، يجي لك واحد من اتباع المدرسه الثانيه يقول لك يا اخي اتقي الله، ما هو موجود عندنا في القران الكريم من ضمن برضه مثلا صفات الله ان هو منتقم، او ان الله سبحانه وتعالى بينتقم، انت ازاي تسأل السؤال ده؟ طيب النصراني بيرفض الكلام ده، النصراني بيرفضه لكن انا ما برفضهوش، فانا من حقي اسأل النصراني فيه، انا من حقي اسأل النصراني فيه. جميل يا جماعه، فلازم اول ركن من اركان المدرسه دي ان عدم خلط الاسلاميات بالمسيحيات الا في اضيق الحدود، لان الكل قاعده شواذ. دي حاجه. حاجه رقم اتنين، وهي عدم تغيير الحوار اطلاقا. انا بتحاور في نقطه معينه يا جماعه، الكلام ده مهم، مش عايز الناس تمل ولا تزهق من الكلام ده، الكلام ده هو الخبره، الكلام ده هو الخبره وجاي عن تجربه. عدم الركن رقم اتنين، عدم تغيير الحوار نهائيا الا في حاله طلب الضيف لتغيير نقطة الحوار، أو إنك ترى إن الحجة أقيمت على الضيف بكل النواحي ومن كل النواحي أقيمت على الحجة. أوعى تغير نقطة الحوار نهائيا، لأن في نوع من أنواع النصارى تيجي تدخل معاه في حوار تلاقيه يقول لك، يديلك رد مثلا انت بتتناقش معاه في نص معين، تلاقيه يقوم رميلك على نص تاني وهو بيتكلم بيستشهد بنص تاني. ليه؟ لانه مش عارف يرد على النص الاولاني، هيقوم رميلك النص التاني، تقوم انت رايح ترد على النص التاني وسبت الاولاني. لا ده غلط، ده غلط. انت بكده عملت خليت النصراني يهرب من نقطة الحوار وما أقمتش عليه الحجة. لا اوعى تغير الحوار إلا إذا هو اللي طلب وقيمة على الحجة، يقول لك يا لو سمحت غير، أنا هروح أبحث في الموضوع ده، أو أنت شفت إن الموضوع خلاص هو بلاش حاجة يقولها، أنت تمديله إيدك. طيب يا سيدي خد إيدي معاك أهي، يلا تعالى اتفضل ننتقل لنقطة تانية. أوعى إنك تفكر أبدا إنك تغير موضوع الحوار، لازم تحدد نقطة معينة، سواء الحوار ده لايف على الواقع غير الواقع في أي مكان، حدد نقطة معينة، الزم النصراني بانه يجاوبك على نفس النقطه دي وما تغيرها ابدا. لان في بعض الحوارات يدي النصراني المايك، النصراني يمسك المايك يتكلم في 50 60 نقطه، يقول لك اصل احنا لازم نحترم الضيف وندي له فرصه انه يتكلم وي وي وي. طب كلام جميل، بس انت لازم تلزم الضيف يكون لك شخصيه في الحوار، ما في تنقيط، وفي الحوار او في الحوار في اللايف ما في قمع، ولكن انت تحدد نص الحوار دي، يا ريت ما نخرجش براها ابدا ابدا، ما نخرج بره النقطه دي، والزمه في مستمعين بيسمعوك وكذا وكذا وكذا، بحيث انك تجبرنا يتكلم في نفس النقطه دي. لكن النصراني يقعد يتكلم في 90 50 نقطه وانا اطلع هتكلم في 50 60 نقطه، انا كده توهت المستمعين وتوهت النصراني وتوهت نفسي. ولكن انا اسف ما توهتش النصراني، انا خليته ينجح في نقطته ان هو توه المستمعين وتوهني. وانا لو عايز الخص الموضوع همسك نقطه واحده، طب ما هو طرح 50، هتمسك انت نقطة واحدة تتكلم فيها، هيطلع هو يرد، هيفتح 60 نقطة يعني تانيين جداد. انت بكده الحوار باظ منك، بكده انت لو اقمت الحجة انت عمال بتضيع وقت، كل اللي انت بتعمله اسمه تضييع وقت في تضييع وقت. انت ما بتقيم حجة كده، انت عمال بتفتح في مواضيع، انت عمال بتتوه في الناس المستمعين. يبقى لازم انك تختار نقطة واحدة وتلزم بيها الضيف، انهي النقطة دي وانتقل للنقطة اللي بعديها مباشرة. اسلوب الحوار لازم يكون نقطة بنقطة، فكرة فكرة. احنا مش اجهزة كمبيوتر، احنا مش اجهزة كمبيوتر. يجي لك واحد نصراني بتتكلم معاه في نقطة معينة، يقول لك ادي النص اهو بيتكلم في الوهية المسيح، ويقوم يدي لك نص، تطلع انت بقى تشغل الكمبيوتر بتاعك اللي في دماغك، اسمع يا استاذ ده النص الاولاني مش عارف كذا كذا كذا كذا، والتاني ايه ده ومش عارف ايه، وصل فكره النص ده تقول كذا ايه ده ايه ده، انت عمال بتكلم نفسك، انت مش جهاز كمبيوتر هتشوف النص ترد. لا انت انسان بتفكر، انت بتفكر، هدفك اقامه الحجه، انت ما بتديلوش محاضره، اساله في النص. طب انت فهمك ايه للنص ده؟ يقول لك انا فهمي كذا كذا كذا كذا. امسك نقطه واحده من فهمه للنص، قول له طب النقطة اللي انت فهمتها دي بتناقض فكرة الكتاب اللي بيقول كذا وكذا وكذا، انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ امسك الافكار ورد عليها، مش تمسك النص وترد عليه. النص فيه افكار، النص فيه كذا فكرة، انت مش جهاز كمبيوتر تمسك النص تقعد ترد عليه. انت مش، لا ابدا مش روبوت، مش انسان آلي. انت لازم تمسك النص. انا عامل معاك حوار في نص واحد يا جماعة، في مناظرات بتتعمل في نص واحد، في حوارات بتقعد بالساعات في نص واحد، والكلام ده مجرب، واخوه كتير بيعملوا كده، نص واحد بيقعدوا يتحاوروا فيه، بتلاقي حوار ناجح، ده تلاقي فيه اقامه الحجه، يعني تقعد تستمتع فعلا بالحوار وتتعلم، واقامه الحجه على النصراني في النص ده، لدرجه انه ما بينه وما بين نفسه لو سمع النص ده هيتعقد منه، هيمشي كده قاعد في الكنيسه سمع النص ده يتعقد من النص ده، مش قادر ان هو يقبل النص ده، مستحيل. جميل؟ لازم ان انت تختار نقطة معينة وتناقش افكار النصراني طبقا لمعايير الكتاب، ما تخليش الحوار يكون عايم، ولا انك بمجرد انك تشوف النص ترد على طول على النص. لازم نفرق بين انواع الخطاب مع النصارى، في خطاب خاص بالمحاضرات، في خطاب خاص بالحوارات، في خطاب خاص بالمناظرات، وخطاب خاص بالحوارات الكتابية. الحوارات الكتابية والمناظرات بتحاول انك تشوف اقصر الطرق لاقامه الحجه، اقصر الطرق لاقامه الحجه في المشاركات الكتابيه والمناظرات. المحاضرات بتفصل فيها زي ما انت عايز، لكن الحوارات دي بقى دي المتعه، دي القمه، ده الشيء الجميل جدا جدا فعلا. بجد الحوارات دي يعني يكاد يكون ان هي نعمه، رغم انها بتكون صعبه لكن دي نعمه. يعني مثلا قدامك تعبان، انت ممكن تدي التعبان خبط على دماغه تموته، لكن ممكن ان انت تقطع حته من الديل وتقطع حته من البطن وتقعد تقطع وتشرح في التعبان وتموته بالتصوير البطيء. الاتنين مفيدين، انك تموته من اول خبطه وانك تقعد تقطع في التعبان واحده واحده. لو انت مسكت الحوار نقطه نقطه انت بكده هتفيد النصراني والمستمعين، هتديله خلفيه كبيره جدا هيقدر ان هو يستفيد منها فيما بعد، هتلخص معاه الحوار فيما بعد، هينجز معاك في الحوار وهتفيد الناس المستمعين. جميل، وده اسلوب انا بحب ان انا اتبعه. لازم يكون عندك اسلوب او دهاء، دهاء في الحوار، انك تكون داهية. ازاي انك تكون داهية؟ انا بشبه الحوار في بعض الاوقات بماتش كرة قدم، انك ساعات بيكون معاك الكورة، ساعات بترقص، ساعات بتشوط مباشر على الجون، ساعات بتشوط ضربة جزاء الجون قدامك مفتوح، ساعات بيكون قدامك الجول بترجع بيه تاني. لازم انك يكون لك اسلوب ودهاء. نضرب مثل، نضرب مثل، الكلام ده مع الخبرة او مع الوقت هتكتسبوه. كان في نصراني من كام يوم انا بحاوره، نصراني ده مكابر جدا ولا ده على ذكر اسمه، مكابر جدا، كنت بتحاور معاه في تناقض معين من تناقضات الكتاب المقدس. الحوار كان كالآتي، كان في اصحاح من انجيل لوقا واصحاح من انجيل مرقس، في 10 نصوص من هنا وعشر نصوص من هنا بيحكوا قصة واحدة، بيحكوا قصة واحدة. القصة دي فيها تناقض، فيها تناقض واضح جدا. ازاي انا اوصل للنصراني ان القصة دي متناقضة؟ ايوه قصة العصر. ازاي اوصل للنصراني القصة دي متناقضة؟ لو جيت مباشرة تقول للنصراني تعالى خد ادي النص اهو، والنص في انجيل مرقس والنص في انجيل لوقا، الاتنين دول يا استاذ متناقضين، الاتنين دول متناقضين، هيطلع يقول لك لا لا انت التناقض في دماغك، لا اصل القصة دي غير القصة دي، اصل ده غير ده، اصل ربما يكون قال ده في موقف وده في موقف. لا لا لا لا، مش كده خالص. ازاي؟ ادي اهو انت عندك علم، انت كده عندك علم. ايه العلم؟ ايه ان في تناقض في الاصحاح ده وفي تناقض في الاصحاح ده، ده العلم. طيب العلم ده هتقدر تقيم بالحجة ولا لا؟ لو جيت تقول للنصرانية مباشرة اهو ادي التناقض، انت كده ما اقمتش على الحجة، ولو ما بينه وما بين نفسه هو لازم يكابر. لكن انت ازاي تقيم على الحجة حتى امام المستمعين من النصارى؟ حبيت اوصل له الموضوع بشكل بسيط، قلت له اتفضل معاك المايك اقرا الاصحاح التاسع من انجيل لوقا. قرا، قلت له جميل، قصه جميله ومعبره والى اخره، اتفضل معاك المايك هتعبك معاه شويه، اقرا الاصحاح السادس من انجيل مرقس. مسك المايك قرا. بعد ما قرا القصتين انا عايز اوضح له ان في تناقض، هو ما التفتش للتناقض، انا عايز اقول له الحق ده في تناقض انت قراته. لا، قلت له ايه؟ قلت له ازاي يكون في الكتاب المقدس اللي فيه 4 اناجيل القصه متكرره مرتين؟ قلت له ازاي القصه تكون متكرره مرتين في انجيل مرقس وفي انجيل لوقا؟ مسك المايك قعد يدافع عن الفكره دي بشراهه. ايه المشكله ان يكون القصه متكرره مرتين؟ دي القصه متطابقه في انجيل مرقس وفي انجيل لوقا، القصتين زي بعض بالحرف، وده تأكيد على كلمة الله، وده تأكيد على إن القصة دي مكتوبة بوحي، والوحي اللي أوحى لوقا أوحى المرقص، والأوحى اللي أوحى المرقص أوحى لوقا. شفت قاعد يدافع عن الفكرة بشراهة؟ مش ده اللي أنا عايزه. خليه هو كده عمال بيلف الحبل حوالين رقبته. أنت كده خليته يلف الحبل حوالين رقبته، هو عمال يقول لك القصة متطابقة، عمال بيدافع، عمال بيأكد، يقول لك مفيش مشكلة تكون القصة متطابقة، مفيش مشكلة تكون القصة متوافقة. في الاخر قول له برافو عليك، انت اقمت عليا الحجه في النقطه دي، فعلا القصه متطابقه زي ما انت قعدت تدافع عنها بشراهه. القصه اللي انت قلت عليها متطابقه فيها تناقض اهو، فيها النص ده بيناقض النص ده. اتفضل. نصرية مسك المايك برغم ان هو كان مكابر وقاعد عمال بيناطح، قال لي انا هروح ابحث وهدور وهجيلك، هروح ابحث وهدور وهجيلك، لان انت خليته يلف الحبل حوالين رقبته، خليته انت بنفسك خليته يلف الحبل حوالين رقبته، خليته خلاص هيقول لك ايه؟ هو مش لاقي حاجه يقولها، هو مش لاقي حاجه هيقول ايه طيب؟ ما هو اصلا انت لو جيت من الاول قلت له القصه متطابقه يقول لك مش متطابقه، ويقعد يناقشك وينقر فيك على ان القصه مش متطابقه. لو جيت تقول له ان القصه دي زي القصه دي يقول لك لا ده في اختلاف. لو جيت تقول له مباشره ان في تناقض يقول لك لا مفيش تناقض. يبقى انت لازم يكون عندك دهاء في الحوار، لازم تضحي بنقاط في الحوار، لازم تضحي بنقاط في الحوار عشان تكسب نقاط تانية. نضرب لكم مثال اخر، كان في حوار مع نصراني والحوار ده مسجل، ان شاء الله نبقى نرفع لكم الحوارات دي علشان يعني تسمعوها ويكون عندكم خلفية كبيرة جدا في اسلوب الحوار ان شاء الله، ولكل الاخوة انصحكم بسماع الحوارات. نصراني اخر جيت مسكت، كنت بتحاور معاه في موضوع الوهية المسيح، مسكت المايك، ودي نقطة مهمة لازم نركز عليها أثناء الحوار، الحوار الصوتي وليس الكتابي، لأن الكلام ده مش هنعرف نعمله في الحوار الكتابي. جيت مع نصراني قلت له أنت كتابك فيه حور عين، الحور العين موجودين في كتابك. قال لي مفيش حور عين موجودين في كتابك. قلت له لا موجودين في كتابك. شفت بقى مجرد الكبر عنده، قال لي لا مش موجودين. قلت له طيب أنا هجيب لك نص، جبت له نص. النص ده يا جماعة ما بيثبتش الحور العين. وفي اخوه كثر بيغلطوا في النص ده، النص ده ملوش علاقه بحور العين اللي هو من يترك ابا او اما ياخذ مثلها في هذا الزمان والزمان الاتي والكلام ده. جبت له النص ده، انا عارف ان النص ده ما بيتكلمش عن الحور العين خالص. جبت له النص، قلت له اهو والنص بيتكلم عن الحور العين ودي موجوده في كتابك. مسك المايك، النص يا ميمو ما بيتكلمش عن الحور العين ولا يمت لها بصله ولا ولا ولا ولا. قلت له بصراحه انت افحمتني، انا هارد لك ليا، انا انت كسبتني في نص الحوار دي. النص فعلا ما بيثبتش الحور العين ولا بيتكلم عن حور العين من بعيد ولا من قريب. قلت له بس ايه رايك ان انا بستشف من النص ده الحور العين؟ مسك المايك قال لي يا ميمو انا ما بستشفش حاجه والنص ما بيتكلمش عن حور العين. قلت لهم يا جماعه يا ريت ننزل ورده للضيف، الضيف فعلا افحمني، افحمني في الموضوع ده. قلت له طيب بعد اذن حضرتك انا قدامي حوالي 50 نص تانيين بيتكلموا عن الحور العين، اتفضل مع حضرتك المايك قول لي مواصفات النص اللي انت عايزه، قول لي مواصفات النص اللي انت عايزه عن الحور العين. مسك المايك قال لي انا عايز نص مذكور فيه الحور العين ولو بالاسم، نص مذكور فيه الحور العين ولو بالاسم. مسكت المايك قلت له انت كسبت الحوار، نزلوا ورد يا جماعه، الكتاب المقدس ما فيهوش الحور العين ولو بالاسم، وانا ما عنديش اي نص قدامي بيتكلم عن حور العين. مبروك عليك كسبت الحوار، اتفضل معاك المايك. مسك المايك قعد يتنطط عليا، طب انت عامل لي فيها ادن وانت عامل لي فيها، وانا سايبه خالص، هو كل ده بيلف حبل مشناه حوالين رقبته. قلت له مبروك عليك، اديته المايك بعديها قلت له اتفضل انا عايز نص بيتكلم عن الوهيه المسيح. طلع قلنا انا والاب واحد. قلت له معلش انا عايز نص بيتكلم صراحه بيقول انا الله على لسان المسيح. قال لي انا عندي مشوار، والله العظيم الحوار مسجل، وانا رايح دلوقتي اسكندريه وانا هبقى اجي لك. فعلا رجع تاني بس رجع بعد حوالي 8 شهور، رجع بعد حوالي 8 شهور الحوار مسجل، ورجع بالصدفه فكرته بالحوار. قلت له فاكر لما كنت من 8 شهور عملت كذا كذا كذا؟ هو وقع نفسه في الجحر، خرج من نفسه المعيار. يبقى نستفيد من النقطه دي ايه؟ ازاي تخرج المعيار من فم النصراني نفسه؟ تخرج المعيار من فم النصراني نفسه، ده اقصر الطرق للحوار، تخلي النصراني يحط المعيار على نفسه. بمعنى بتتكلم في التحريف قول له اتفضل معاك المايك يعني ايه تحريف، بس قول له عرف لي التحريف. بتتكلم معاه في تناقض قول له عرف لي التناقض. هل اخوه جميعا بتتكلم في اي موضوع قول له خرج من جواه المعيار. لو خرجت المعيار من نصراني عمره ما هيقدر يمشي على المعيار ده لنهايه الحوار، مستحيل اطلاقا ابدا ابدا ابدا. يبقى لازم تخرج المعيار من فم النصراني على قد ما تقدر، ولازم يكون عندك نوع من انواع الدهاء في الحوار، زي ما قلت لك امتى ترقص، امتى تلعب، امتى تعمل كذا، امتى تعمل كذا. انت بكده وصلت له المعلومه، انت بكده اقمت عن حجه ووصلت له المعلومه، ماشي. دي نقطه. في نقطه من بعد كده ان انت يكون عندك كذا رد على فكرة واحدة، كذا رد على فكرة واحدة او على نص واحد. اوعى تدخل حوار وانت عندك رد من زاوية واحدة على نص معين. مثلا نص ممكن ترد عليه من باقي التراجم، جميل، ده رد مفحم فعلا، رد جميل، لكن ما تكتفيش بالرد ده، لازم يكون معاك رد كتابي اخر. كل ما يكون عندك ردود، كل ما هتدخل الحوار وانت ملك، انت واثق من نفسك. الثقة في النفس دي بتساعدك على اقامة الحجة على النصراني اللي قدامك، بتساعدك انك تقيم الحجة عليه. الهدف هو اقامة الحجة، مش انتصار لذاتك، لا، انتصار للحجة نفسها. النصراني لما يلاقيك انت عندك قوة حجة هيراجع نفسه، هيراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة واربعة قبل ما يرد عليك. يبقى انت اجبرته انه يشغل عقله، اجبرته انه يشغل عقله وانه يتدبر ويتعقل قبل ما يرد. ما تطرحش كل اللي عندك على الارض، خد لي فكرتي قدامك، لا لا لا ابدا. انت لازم فكرتك تجيبها واحدة واحدة واحدة في اربع خمس نقاط لغاية لما توصل له النقطة اللي انت عايزها. بعد انتهاء النقطة دي صدقني هتلاقي النصراني بعد كده بيدخل الروم او قبلك او شافك بيعمل حساب للحجة، مش ليك انت، لا، بيعمل حساب للحجة، بيقول لك انا قبل ما ارد لازم اكون دارس، لازم اتعلم، لازم اعرف، لازم اسأل، لازم ابحث. يبقى انت كده خليته يروح يدور. والمسيحية بنفسها كفيلة انها تقود الناس للاسلام، الكتاب المقدس كافي انه يقود الناس للاسلام، او على الاقل الخارج المسيحية كافي انه يخلي الناس يكفروا بالمسيحية ويخرجوا بره المسيحية، الكتاب المقدس لوحده كافي. فانت كون ان انت خليته يفكر في الكتاب بتاعه ويقرأ في الكتاب بتاعه، دي حاجة في حد ذاتها شوط كبير جدا انت قطعته خلي في اقامة الحجة على النصراني. يبقى انت لازم يكون عندك كذا رد على نقطة معينة، او عفوا في نقطة واحدة يكون عندك رد عليها، ماشي. وقوة الحجة يا جماعة شيء مهم جدا، والثقة لازم تتحلى بيها. وسألوا الامام علي، انا يا جماعة الحوار مش مبارزة، ولا عايز اوصل لكم كده، انا عايز اوصل لكم جانب من جوانب المبارزة، وانك لازم داخل الحوار لازم تقيم الحجة بأي شكل مشروع، بأي شكل مشروع لازم اي حوار انت فيه تقيم الحجة، ما تسيبها وما تفوتها على الاطلاق. لان انت مثلا بتتكلم في روم او بتتكلم قدام ناس او بتكلمه ما بينك وما بين نفسك، لازم انك تقيم الحجة لازم، والناس تشعر بقوة حجة الشخص اللي هو بيحمل راية المسلمين وليس الاسلام في هذا الحوار او في هذه النقطة. سئل الإمام علي، أنت أو بمنتهى بالعامية يعني، أنت لما بيقابلك حد وبتبارزه أنت بتكسبه، يعني مفيش حد بيقدر يقف قدامك أبدا أبدا، إيه السبب؟ إيه السبب؟ فقال السبب بمنتهى البساطة، إن قبل ما يدخل مبارزة مع حد أو أثناء المبارزة مع الشخص اللي قدامه بيخليه يقتنع ان هو مهزوم، فبيجتمع سيدنا علي هو ونفس الشخص اللي قدامه على الشخص نفسه، على الشخص نفسه، فبينتصر. يعني فرضنا جرجس بيتكلم مع احمد، احمد بقوة حجته وبثقته خلى جرجس يكون شاكك في قوة الحجة اللي عنده، والحجة اللي عنده بقت ضعيفة، فبكده نفس جرجس واحمد الاثنين على جرجس نفسه، الاثنين على جرجس نفسه. انت كده بتسهل اقامه الحجه. يعني ايه؟ قبل ما ادخل مع الحوار مع النصراني اقول له ده انا همسحك، ده انا هقطع بيك، لا لا لا ابدا ابدا، انا ما اقصدش الكلام ده. النصراني يحس بقوتك في الحجه لما تكون انت واثق من نفسك، نبرتك في الصوت معتدله مظبوطه، افكارك منسقه مرتبه. الاشياء دي هتيجي مع كثره الحوارات. مش عايز الاخوه بعد ما ياخدوا كام معلومه يروحوا يحوروا بيهم، لا لا لا، اصبر اصبر، اسمع حوارات كتير عشان تعرف ازاي توظف المعلومات بشكل صحيح. دي كانت تقدر تقول الوصايا العشر اللي انا حبيت ان انا اكون يا رب قدرت ان انا اوصلها ليكم. تعالى بقى نخش شويه بقى في الكتاب، نخش شويه في الكتاب. قلنا هنبدا من ابي ان فرانسي، يعني بدائيات الكتاب من الاول خالص. النصارى، يا ريت بقى الاخوه القدامى يستحملوا الموضوع ده عشان ما ينفعش ابدا من ليفل متقدم، لازم ابدا من الاول علشان الاخوه المستمعين ان شاء الله اللي هم جدد. النصارى بيؤمنوا بحاجه اسمها الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده مكون، على الله خالد حكى لنا مولانا، مكون من قسمين او من جزئين او عهدين، في عهد منهم قبل مجيء المسيح وفي عهد منهم بعد مجيء المسيح. جميل، في عهد قبل مجيء المسيح وعهد بعد مجيء المسيح. العهد اللي قبل مجيء المسيح اسمه العهد القديم، العهد القديم، واللي جه من بعد المسيح اسمه العهد الجديد. يبقى الكتاب المقدس بتاع النصارى مكون لقسمين، قسم اسمه العهد القديم وده قبل مجيء المسيح، وقسم اسمه العهد الجديد وده بعد مجيء المسيح. العهد القديم ده خاص باليهود، خاص باليهود، يعني اليهود بيؤمنوا بحاجة اسمها العهد القديم. العهد القديم ده اليهودي تلاقيه ماسكه يقول لك أنا بآمن بده. طب هل اليهودي بيؤمن بالعهد الجديد؟ لا لا، اليهودي يؤمن بالعهد القديم فقط، ملوش علاقة أبدا أبدا أبدا بالعهد الجديد لأنه مش مؤمن بالمسيحية. جميل؟ لكن النصراني بيؤمن بكتاب اليهود وبيؤمن بكتاب النصارى اللي هو العهد الجديد. يبقى الاثنين مع بعض اسمهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس قلنا مكون من قسمين، القسم الاولاني او العهد القديم او القسم الثاني او العهد الجديد. الاثنين ضموهم على بعض وسموهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده هو الكتاب اللي مع النصارى. الكتاب ده مقسم اقسام داخليه واجزاء داخليه. الكتاب ده انا هبعت لكم اللينك في اخر المحاضره، هبعت لكم اللينك في كتاب مقدس الكتروني بعهديه القديم والجديد واختصارات للاسفار. هنوضح الاول، في اقسام داخليه. العهد القديم ده اللي هو قبل مجيء المسيح اللي قلنا اليهود بيؤمنوا بيه في اربع اقسام. اربع اقسام دول اعرفهم من باب العلم بالشيء، من باب العلم بالشيء، يعني مش بنستخدمهم الا كلما نظر في الحوار، مش كتير يعني. في اربع اقسام. هو قسم التوراة، القسم الاول من العهد القديم قسم التوراة، القسم الثاني الاسفار التاريخية، القسم الثالث الاسفار الشعرية، القسم الرابع اسفار الانبياء. نقولهم تاني ونوضح معناهم ايه، نقولهم تاني ونوضح ايه معنى الكلام ده. القسم الاولاني هو قسم التوراة، القسم الثاني الأسفار التاريخية، القسم الثالث الأسفار الشعرية، القسم الرابع أسفار الأنبياء. الكلام ده أو ده أقسام العهد القديم اللي بيؤمنوا به اليهود. في معلومة كده عابرة هقولها بس يعني مش بنستخدمها إلا كلما ندر برضه. الأقسام طبعا دي ما بنستخدمهاش إلا كلما ندر، لكن لازم يكون في بالكم. أول قسم اسمه أسفار التوراة، يعني أسفار الشريعة أو الأسفار التي أنزلت على موسى. في خمس أسفار أنزلت على موسى، هم دول أسفار التوراة، بيسموها أسفار الشريعة أو بيسموها أسفار موسى أو التوراة. الأسفار دي بيؤمنوا بيها اليهود زي ما قلنا، والعهد القديم كله بيؤمن بيه اليهود زي ما قلنا، لكن اليهود العبرانيين، اليهود العبرانيين بيؤمنوا بالعهد القديم كله. في نوع من اليهود اللي هم بيؤمنوا بالتوراة السامرية، اللي هم السامريين. السامريين بيؤمنوا بالخمس أسفار الأولى بس، بيؤمنوا بالخمس أسفار الأولى وبس. دول دي التوراة السامرية، التوراة السامرية بس، بياخدوا الخمس أسفار الأولى. فبتيجي تكلموا في الأسفار الشعرية يقول لك معرفش، التاريخية معرفش، كذا معرفش، بس بياخدوا الخمس أسفار الأولى. ماشي، دي بس كمعلومة، دي كمعلومة عابرة فقط. يبقى الأقسام بتاعت العهد القديم أو القسم زي ما قلنا الأسفار أو سفر التوراة وأسفار الشريعة، وده مكون من خمس أسفار. القسم الثاني وأسفار تاريخية، يعني أسفار بتحكي عن التاريخ، بتحكي عن التاريخ، يعني فلان كون جيش وراح حارب فلان، وفلان قتل علان، وعلان قتل ترتان، وترتان قتل أميتاب باتشان، ومش عارف، أسفار تاريخية من اسمها سفر تاريخي. ماشي. والقسم الثالث الأسفار الشعرية، الشعرية مش اللي بتتاكل، لا اللي هي تتشرب. عفوا، الشعريه اللي هي زي الشعر. زي ايه طبعا؟ هما 5 اصفار. هما 5 اصفار، عفوا هما 4. سفر النشيد الانشاد طبعا غني عن التعريف، ده شعر، وسفر المزامير، وسفر الامثال، والجامعه يعني اللي بيتكلم كده عن ده مجرد ذكر يا شيخ فقط. نشيد الانشاد والمزامير والامثال والجامعه، يعني تحس ان هي واخده نمط شعري شويه، علشان كده سموها الاصفار الشعريه. ده القسم الثالث. القسم الرابع هو اصفار الانبياء. هتعرفه من الاسم، انبياء يعني نبي. نبي يعني مثلا دانيال. دانيال ده نبي، خلاص يبقى ده يندرج ضمن الانبياء، كتب الانبياء. واحد مثلا اسمه ميخا، ميخا ده نبي، يبقى ده من ضمن اصفار الانبياء. واحد اسمه ارميا، واحد اسمه هوشع، يوئيل، عاموس، حبقوق، صفنيا، جميل، دي كلها اسماء، دي كلها اسماء. ماشي. طيب تعالى دلوقتي نتعلم ازاي نصنف حسب الاسم، نصنف الاقسام حسب الاسم. دي كلها بس لثقافة الحوار مش اكتر ولا اقل، لثقافة الحوار. قلنا اصفار موسى هم 5، هم 5 اصفار بيتكلموا عن الشريعة. هتلاقي فيهم احكام شرعية تاخد منهم الشريعة. ده ما يناقضش ان من العهد القديم كله ممكن تاخد شريعة من اي سفر، لكن دول اشتهروا باسم اصفار الشريعة واصفار موسى، اللي هو التكوين، وبيتكلم عن تكوين العالم والخروج واللاويين والعدد والتثنية. دول 5 اصفار اسمهم اصفار اصفار التوراة واصفار الشريعة، التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية. طبعا ملخص الكلام ده في فايل، وهبعت لكم اللينك دلوقتي تنزلوها، هتلاقوها ملخصة اصفار تحت بعض بالاختصارات بتاعتهم، ولازم نحفظ الاختصارات دي. انا معلم على بعض الاختصارات المهمة اللي لازم نحفظها، انا معلم على بعض الاصفار المهمة اللي احنا لازم نحفظ الاختصارات بتاعتها ان شاء الله. دول اصفار التوراة. الاصفار التاريخية من اسمها، الملوك الاول، ملوك يعني بيتكلم عن ملوك، الملوك الاول، الملوك الثاني، اخبار، اهو بيتكلم اخبار الايام الاول، اخبار الايام الثاني، فاهمني؟ فمن الاسم ممكن برضو تقدر تطلع القسم، لكن برضو في حالات شاذة شوية، يعني مثلا زي سفر رعوث والقضاة. طب ده يا ترى رعوث ده اسم واحدة، طب ده احطه ضمن الانبياء، طب ولا احطه ضمن ايه؟ فده ضمن الاصفار التاريخية. لكن انتوا مع التكرار هتعرفوا الاقسام اللي فيها العهد القديم. ده فقط لثقافة الحوار، لكن مش بنستخدمها كتير، مش بنستخدمها بشكل كتير. دي كانت اقسام العهد القديم، نقولهم تاني: التوراة، الاصفار التاريخية، الاصفار الشعرية، اصفار الانبياء. عددهم قد ايه؟ عددهم 66 صفر. صفر يعني ايه صفر يا ميمو؟ يعني صفر المونديال اللي اخدته مصر، ولا الصفر اللي اخده الزمالك مثلا لما كان بيلعب الاهلي واتغلب 2-0 3-0؟ لا، صفر بالسين، صفر معناها كتيب، صفر معناها كتيب. ومذكور عندنا في القرآن الأسفار اللي كان بيحملها الحمار، صفر يعني كتيب. طيب عايزين نفهم أكتر. الكتاب قلنا العهد القديم بيتكون من 66 كتيب. أول كتيب فيهم اسمه سفر التكوين. التكوين ده اسم السفر، اسم الكتيب. طيب جميل. الكتيب ده او اي كتاب في العالم بيتكون من ايه؟ بيتكون من اجزاء، بيتكون من اجزاء. الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الجزء الخامس، السادس، وهكذا. وكل جزء بيتكون من فقرات، بيتكون من فقرات. طيب تعال نطبق ده على الكتاب. اول سفر مثلا اسمه سفر التكوين، ده العنوان بتاعه. يبقى السفر معناه كتيب. السفر ده فيه أجزاء، الأجزاء دي اسمها إيه؟ إصحاحات. إصحاحات فيه 50 إصحاح، فيه إصحاحات. طيب فتحنا الإصحاح الأول، الإصحاح ده فيه فقرات أو فيه أعداد، فيه أعداد. الأعداد دي مرقمة، يعني مثلا الإصحاح الأول تلاقي فيه 25 عدد أو 25 نص. جميل. يبقى أقسام الكتاب قلنا 4، العهد القديم. طب مكون من قد إيه؟ 66 صفر. الصفر ده مكون لإصحاحات، وكل إصحاح مكون إلى عدد. طب نقرأ إزاي؟ أنا عايز ألفت نظر نصراني لنص معين. عفوا عدد اصفار عادل القديم 39، عفوا جزاك الله خيرا يا اخي، عدد الاصفار عادل القديم 39، ما اتكلمت عن الكتاب بالكامل معلش 39، انا لسه بتكلم في العادل القديم 39 ماشي. اول صفر قلنا التكوين. طب انا عايز الفت نظر نصراني في نص انا قراته، اقرا النص ازاي يعني اوصل للنص ازاي؟ اقرا اول حاجه اسم الصفر، اقول صفر التكوين، صفر التكوين. طيب اجي اقول للنصراني افتح صفر التكوين، طيب بالعقل افتح صفر التكوين، الفقر رقم، اقول الفقر الاول ولا الجزء الاول؟ يعني ما ينفعش امسك كتاب مثلا اقول لك افتح كتاب محمود عباس العقاد مثلا افتح لي الجزء او افتح لي هات لي الفقره رقم 20. فقره رقم 20 فين يعني؟ ما الكتاب مليان فقرات ومليان اجزاء، لازم اقول الجزء الاول. جميل، قلنا الجزء ده يعادله في الكتاب الاصحاح، يبقى انت لازم تقول الاول الصفر وبعدين الاصحاح وبعدين العدد. نقول تاني الصفر الاصحاح وبعدين العدد، علشان لما تكون قاعد بتستمع الحوار تلاقي واحد بيقول التكوين 5 14. تعالوا نفسرها كده، التكوين التكوين ده اسم الصفر، خمسة خمسة ده ترى ايه؟ هيكون العدد؟ هيكون الفقرة؟ هل يعقل ان حد يقرأ الفقرة قبل ما يقول الجزء؟ لا لا لا، يبقى 5 14، خمسة دي هو رقم الإصحاح، 14 دي هو رقم الفقرة او رقم العدد. يبقى لما نيجي نسمع في حوار التكوين 5 13، تكوين ده اسم الصفر، عشان لما اجي اراجع ورا الشخص اللي بيتكلم ده افتح كده دي صفر التكوين وبيقول 5 13 افتح ادي الاصحاح الخامس وادي الفقر رقم 13. جميل، يبقى الصفر وبعدين الاصحاح وبعدين العدد. ممكن تلاقي مثلا حاجات متشابهه يعني ما فيش مشكله، اقول لك التكوين 1 1. يعني ايه التكوين 1 1؟ يعني التكوين ده اسم الصفر، 1 الاصحاح الاول، 1 العدد الاول. تكوين 12 12، 12 الاولى دي اللي هي الاصحاح او الجزء، و12 الثانيه دي اللي هي العدد. جميل، يبقى ده ادي تقسيمات الكتاب. مستحيل تلاقي محاور ولا نصراني مثلا جاي بيقول لك افتح لي اصحاح 15 عدد 14. ايه ايه يعني؟ ها ايه وبعدين يعني؟ اتوبيس كام بيودي على فين حضرتك؟ يعني اتوبيس 6 بيروح كل حته، ايه اصحاح 14 عدد 5؟ ده فين ده يعني؟ ده فين؟ يبقى لازم الصفر يذكر الاول، ومن بعد الصفر الاصحاح، ومن بعد الاصحاح العدد، لان الكتاب بتاعهم كبير جدا. فقلنا العهد القديم 39 صفر مكون من 4 اقسام. اللي يهمنا ان الكلام ده كله الصفر والاصحاح والعدد، والباقي ده بس لثقافه الحوار. ده ادي العهد القديم اللي هو قبل مجيء المسيح، قبل مجيء المسيح. في قسم اخر والعهد اخر، نعم النصارى يعترفوا بالعهد القديم، بيعترفوا بالعهد القديم وبيعترفوا بالعهد الجديد، وده اسمه الكتاب المقدس، والكلام ده قلناه في اول المحاضره ان شاء الله. وبكرره المره الثانيه، النصارى بيؤمنوا بالعهد القديم اللي هو بتاع اليهود، وبيؤمنوا برضه بالعهد الجديد، ماشي؟ الاثنين دول مضمونين في كتاب اسمه الكتاب المقدس. احنا دلوقتي اتكلمنا عن قبل مجيء المسيح اسمه العهد القديم، في عهد اخر اسمه العهد الجديد. في حاجة اسمها العهد الجديد. أنا مش عايز الإخوة تتسرع وتقول من الأسفار الشعرية مين كتبها ومين اللي كتب السفر ده، لا، إحنا قلنا كل حاجة بالتدريج، خدوا بس اللي بيتقال مؤقتا، خدوه مؤقتا، إحنا لسه في الليفل الأول، الليفل التاني ندخل على مرحلة تانية، مرحلة تالتة ورابعة، هيكون بقى في إن شاء الله محاضرات في النقد الكتابي، محاضرات في كذا وفي كذا وفي كذا، إن شاء الله بس، واحدة واحدة بس إن شاء الله، ماشي؟ مش عايز بس الإخوة يتسرعوا، خدوا اللي بيتقال مؤقتا زي ما هو، على فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده ليه نقد. الكلام اللي انا بقوله ده في اشياء انا هقولها وليها نقد، في اشياء انا هقولها احنا كمسلمين من خلال قراءتنا في كتب النصارى الاشياء دي غلط، بس النصارى بيؤمنوا بيها، فانا دلوقتي بقول ايمان النصارى، لازم تعرف ايمان النصراني علشان تقدر تتكلم معاه، ماشي؟ طيب العهد الجديد، العهد الجديد ده مكون من 27 صفر. 27 ايه يا ميمو؟ صفر، احنا قلنا الصفر يعني كتيب. جميل، مكون من 27 صفر، وبرده مقسم الى 4 اقسام، ما هنقولهم برده على سبيل الاستئناس فقط مش اكتر ولا اقل. القسم الاولاني الاناجيل، قسم اعمال الرسل، وقسم الرسائل، والسفر النبوي او سفر رؤيا يوحنا. دول 4 اقسام. بس ما يهمناش يعني، يهمنا معرفتهم بس على سبيل ثقافة الحوار مش أكتر ولا أقل. مكون من 27 صفر، برضو الأصفار دي مكونة إلى إصحاحات، والإصحاحات دي مكونة إلى أعداد. جميل؟ ده بيسموه العهد الجديد، وزي ما قلنا إن ده من بعد مجيء المسيح صلى الله عليه وسلم. طيب يا ميمو، أنت قلت العهد القديم 93، أو عفوا 39، 39 صفر، والعهد الجديد 27 صفر، مجموعه كام؟ كده المجموع أصبح 66 صفر. 66 صفر، قلنا كل صفر ينقسم إلى إصحاحات، وكل إصحاح ينقسم إلى أعداد. 66 صفر. طيب، هل كل طوائف النصارى بيؤمنوا بالكتاب ده؟ هل كل طوائف النصارى بيؤمنوا بكتاب عدده 66 صفر؟ هنقول معلومة دلوقتي، خد المعلومة زي ما هي وهنفسرها فيما بعد إن شاء الله. في طوائف للنصارى كتير جدا جدا، من أبرزهم أو من أشهرهم اللي بنقابلهم أثناء الحوار الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، في طوائف كتيرة جدا جدا عددهم، في شعب كتيرة جدا بيوصلوا لآلاف، لآلاف مؤلف، آلاف الشعب، في أرثوذكس في كاثوليك وفي بروتستانت. الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا بكتاب عدد أصفاره 73 صفر، 73 صفر. دول مين؟ الأرثوذكس والكاثوليك. هقول لكم هيفيدكم في ايه الكلام ده. الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا ب73 صفر. طيب، دول الأرثوذكس والكاثوليك. البروتستانت، البروتستانت بيؤمنوا ب66 صفر. 66 صفر دول اللي احنا ذكرناهم. يبقى 66 صفر دول مشتركين ما بين كل الطوائف، ما بين البروتستانت والكاثوليك والارثوذكس والشهود يهوه والمارنة والشعب اللي بتندرج ضمن البروتستانت، المشيخيين مع مدنيين اللوثريين وهكذا الى اخره. جميل، يبقى كل الطوائف بيشتركوا في 66 اصحاح، لكن الارثوذكس والكاثوليك عندهم سبع اصفار زياده، لان احنا قلنا الارثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا ب73 والبروتستانت 66، اذا في فرق سبعه. ايه السبع اصفار دول؟ ايه المسمى بتاعهم؟ وايه هم الاصفار دي؟ ايه المسمى بتاعهم؟ وايه هم الاصفار دي؟ الاصفار الزياده اللي هم بيؤمنوا بيها الارثوذكس والكاثوليك. دي اصفار اسمها الاصفار القانونيه الثانيه. الاصفار القانونيه الثانيه. ماشي؟ دول عددهم سبع اصفار. جميل جميل. ايه هما السبع اصفار دي؟ السبع اصفار اسميهم كالاتي: صفر طوبيا. الكلام ده مكتوب ان شاء الله، انا ملخصت لكم الاصفار وبحط لكم السبع اصفار الفرق دول تحت: صفر طوبيا، صفر يهوديت، صفر الحكمه، صفر يشوع بن سيراخ، صفر نبوه باروخ، صفر الميكابين الاول، صفر الميكابين الثاني. اقول تاني ويا ريت نكتبهم كده بشكل مبسط لو واحد بيكتب ورقه وقلم: صفر طوبيا، صفر يهوديت، صفر الحكمه، صفر يشوع بن سيراخ، صفر نبوه باروخ، صفر الميكابين الاول، صفر الميكابين الثاني. طب الاصفار دي يا ترى بقى الارثوذكس والكاثوليك بيزودوها على ايه؟ على العهد القديم ولا الجديد؟ لا، على القديم مش الجديد. على القديم مش الجديد. يبقى كل الطوائف متفقين في عدد اصفار العهد الجديد، لكن مختلفين في عدد اصفار العهد القديم. في عدد اصفار العهد القديم، هل هو 39 ولا العدد بتاعه مضافا اليه 7؟ 39 زائد السبعه، السبع اصفار اللي احنا قلنا الاسامي بتوعهم. طب ده هيفيد بايه؟ انك لما تيجي مثلا تتكلم مع نصراني، في نص جميل جدا في سفر الحكمه، لما تيجي تتكلم مع ارثوذكس بيتكلم عن الخطيه الاصليه، بتتكلم مع واحد ارثوذكس ممكن تستشهد من سفر الحكمه عادي جدا. في نص عارفينه، النص المشهور بتاع الميه مضره، النص اللي هو كما ان شرب الماء وحده مضر، كذلك شرب الخمر وحدها وتنميق الكلام، الصفر ده موجود في سفر الميكابين، موجود في سفر الميكابين ماشي. فما ينفعش ان انت بتتكلم واحد بروتستانتي وتيجي تقول له عندك المية مضرة، يقول لك فين؟ تقول له في سفر الميكابين، اقول لك بس هيعرف ان انت راجل ايه، مش فاهم انت بتتكلم في ايه، مش فاهم انت بتتكلم في ايه. يبقى انا لازم اعرف الشخص اللي قدامي ده بيتكلم او طايفته ايه. طبعا الطايفه لما تيجي تسال نصراني صعب جدا ان يقول لك عليها، نادر لما يقول لك عليها، في ناس تقولها لك بمنتهى البساطه، لكن في بعض الاشياء نبقى نقولها في محاضره من المحاضرات، ازاي نفرق ما بين طايف النصارى وايه الفروق ما بينهم. احنا بس خدنا فرق بسيط، هو فرق في الكتاب، فرق 7 اصفار بيزودوها الارثوذكس والكاثوليك، اسمها الاصفار القانونيه الثانيه، والبروتستانت عندهم 66. طب انا قلت عنوان جميل جدا، انا قلت عنوان جميل، قلت الاصفار القانونيه الثانيه، دي مجرد عنوان. اتمنى ان الاخوه فيما بعد مثلا راح معرض الكتاب او فتح موقع اسلامي مثلا لا مكتوب اصفار القانونيه الثانيه، هيجي يقرا هيكون فاهم هو بيقرا في ايه، صح؟ هيكون فاهم هو بيقرا في ايه، مش هيلاقي الاصفار القانونيه الثانيه. يا عم اصفار القانونيه الثانيه دي ايه يا عم، اتولدت بعد الاصفار القانونيه الاولى ولا ليه سموها الثانيه؟ كنت شكلها وحش من الاولى. طب ليه؟ فهمني انت، فهمت انت بتقرا عن ايه؟ فهمت ان دول اصفار، الاصفار دي الارثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا بيها لكن البروتستانت مش بيؤمنوا بيها، فاهمني؟ اكيد يا اخي ممكن فاهمين. فانا اديتك مجرد اهو عنوان، انا مش عايز الاخوه يبحثوا دلوقتي احنا في رمضان، لا يعني ده خد ده كمجرد عنوان، اقرا هتلاقي مقالات الاخوه كثر جدا عن اصفار القانونيه الثانيه، هنتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله، ولكن عايز الاخوه ما يكتف، انا مش هقول كل حاجه زي ما قلت، هقول مجرد 100% عليا و100% عليكم علشان نوصل في الاخر ل 200%. يبقى في عجاله اقسام الكتاب، عهد قديم وعهد جديد، العهد القديم 66 عفوا 39 والجديد 27، المجموع كده 66 اللي هم كتب البروتستانت، الارثوذكس والكاثوليك بيزودوا 7 اسمهم الاصفار القانونيه الثانيه. الكتاب مكون من اصفار، اصحاحات، واعداد. ده كتاب المقدس اللي اسمه الكتاب، الكتاب المقدس اللي هو كتاب النصارى اللي هم بيؤمنوا بيه. جميل. طيب في واحد دلوقتي يقول لي يعني احنا هندرس العهد القديم نقدر نحاور بيه اليهود؟ طب ده والله شيء كويس. لا، انت ممكن تحاور بيه يهودي بنسبة 20%، 20% لسبب، ده اذا لقيت يهودي يتحاور، اذا لقيت يعني انا بقالي 5 سنين على البلتوك ما عملتش في واحد يهودي، طبعا مشهور ده شخص خسيس بيرفض الحوارات دايما، لكن في يهودي تاني، يهودي ارثوذكسي، هو من ضمن اللي هم بيؤمنوا بالمسيح، نسيت والله اسم الطائفة بتاعتهم، لكن هم بيؤمنوا بالمسيح، لكن هم بيؤمنوا بالمسيح، لكن بيؤمنوا بيه كشخص عادي جدا، مش فاكر والله اسم الطائفة دي، طائفة موجودة في امريكا يعني. ده كان شخص دخل كده كان اسمه راف ديفيد، هبقى ارفع لكم الحوار بتاعه ان شاء الله، كان حوار دار لمدة يمكن 2 أو 3، لا لا لا مش نيترني، لا لا، في نوع من انواع اليهود اسمهم مش فاكر هو الاسم بتاعهم حتى بينسب الى المسيح، لكن هم يهود، لكن هم يهود، لا لا ولا شو ديها، لا لا مش مرمون يا اخونا ابا شيخ، هبقى اجيب لك الاسم، والشخص كان بيعرف بنفسه اسمه مسيخاني، مسيخ حاجه زي كده يعني، الاسم مشتق اسم الطائفه بتاعته. المهم الكتاب زي ما قلنا العهد القديم مش هنقدر ان احنا نحاور بيه اليهود لسبب، اذا لقيت يهودي يتحاور، اليهود ما بتحاوروش اصلا، ما بيكرزوش بدينهم ولا الكلام ده. ليه؟ لان احنا بنتكلم في العهد القديم من منطلق مفهوم النصارى، من منطلق مفهوم النصارى. يعني تيجي تكلم واحد يهودي تقول له انت عندك نبوه عمانوئيل اللي بتتكلم عن المسيح، دي نبوه ما بتتكلمش عن المسيح، والله ده مش بعيد يديك باللي في رجلي، يقول لك يا عم مين مسيح؟ ممكن في طبعا طوائف، معظم اليهود يمكن 99% منهم ما يعرفوش حاجه اصلا عن المسيح ولا بيؤمنوا بيه خالص، عن يسوع عفوا، ولا بيؤمنوا بيه، هم الى الان منتظرين المسيح، ماشي؟ ونوضح النقطه دي هتك عليها في المرحله اللي جايه ان شاء الله. تيجي تكلمه يقول لك انا مالي يا عم، انت ايه اللي بتتكلم فيه ده؟ خطيه اصلا، انا مالي يا عم ومال الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فاهمني؟ فاحنا بنحاور من العهد القديم النصارى طبقا لمفهوم النصارى، مش طبقا لمفهوم اليهود، لان اليهود ليهم تفسير اخر، ليهم تفسير يعني بعيد تماما عن فهم النصارى. في نقطه مهمه جدا جدا جدا جدا، كويس ان افتكرتها، ايمان اليهود في المسيح، ايمان اليهود في المسيح. في نقطه يا جماعه لقيت فيه اخوه بيغلطوا فيها، اخوه كانوا بيغلطوا في الموضوع ده، وفي نصارى شربوا الموضوع، وفي نصارى طلعوا صلحوا الموضوع. انا بصراحه اتضايقت من النصارى اللي كشفوا الموضوع، دول النصارى يعني كان واحد او اتنين تقريبا. ايه هو اليهود يا جماعه؟ مش بيؤمنوا بيسوع، لكن منتظرين المسيح، منتظرين المسيح. لكن النصارى بيؤمنوا ان يسوع هو المسيح. نقول تاني، اليهود مش بيؤمنوا بيسوع الا الطائفه الاخيره دي، وبقول لكم عليها ان شاء الله، حاول اجيب لكم الاسم بتاعه واجيب لكم شويه بيانات عنها. اليهود مش بيؤمنوا بيسوع، بيقول عليه شخص ابن زنا وشاذ و الى اخره، ماشي، والى الان منتظرين المسيح. لكن النصارى بيقولوا ان يسوع ده هو المسيح. طب الغلطه كانت في ايه؟ الغلطه ان في نص في الكتاب المقدس اليهود مسكوا يسوع بيقولوا له ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا، او في طبقا لانجيل لوقا ان كنت انت المسيح فقل لنا. هل السؤال ده منطقي ولا مش منطقي؟ هل السؤال ده منطقي ولا مش منطقي؟ يا ريت الاخوه تتفاعل معايا على التكست. السؤال ده منطقي من اليهود ولا مش منطقي؟ ها، سؤال منطقي جدا، كانك بتسال سيدنا محمد هل انت اخر المرسلين؟ هل انت يعني مثلا في بشاره بسيدنا محمد، في بشاره بسيدنا محمد، هل انت احمد؟ هل انت النبي احمد؟ ماشي، في ناس قالوا مثلا سيدنا محمد هو النبي احمد، في ناس قال لك لا انا مش مؤمن ان النبي ده هو احمد وانا ما زلت منتظر احمد. انا بفرض، مصر انا بفرض، فالسؤال منطقي جدا. فلا بعض الاخوه يقولوا ازاي المسيح كان بيعلم في كل مكان وفي الهيكل وفي المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، واليهود يقولوا له ان كنت انت المسيح فكلنا. ما هو ده سؤال منطقي، ده سؤال اصلا منطقي جدا، لان هم عايزين يتاكدوا انت الشخص، انت بتدعي ان انت المسيح، بس انت يا عم فعلا المسيح ولا مش انت المسيح؟ سؤال منطقي جدا، ماشي. لكن السؤال انت ما يكونش منطقي لما يمسكوا يسوع ويقولوا له هل انت يسوع؟ لا، هنا بقى اللي مش منطقي، هنا بقى ده اللي مش منطقي، وهنا السؤال اللي يسال فعلا. وده طبقا لروايه انجيل يوحنا في اوله، فعلا اليهود راحوا وقال لهم يسوع ظهر لهم، قال لهم انتوا عايزين مين؟ قالوا احنا عايزين يسوع. الكلام ده هنتكلم عنه فيما بعد. فده سؤال غير منطقي انهم يمسكوا يسوع يقولوا هل انت يسوع ولا لا؟ لكن السؤال المنطقي لما يمسكوا يسوع اليهود، هل انت المسيح؟ من حقهم يسالوا، هم عندهم بشارات ومنتظرين شخص المسيح. طب في شخص جاي بيقول انا المسيح يا جماعه، انا المسيح، بمعنى اصح دلوقتي احنا منتظرين المهدي المنتظر، منتظرين المهدي المنتظر، عندنا بشارات وعلامات للمهدي المنتظر. ففي شخص ظهر ولقينا فيه مثلا علامات، واحد راح يساله هل انت المهدي المنتظر؟ سؤال منطقي جدا جدا جدا. لكن ما ينفعش واحد يقول لك الله مش المهدي المنتظر، المفروض انتوا عارفينه، طب بتساله ليه؟ ما سؤال منطقي، جميل. بس دي كمعلومه لازم نوضح ان اليهود مش بيؤمنوا بيسوع لكن منتظرين المسيح. دي بس كانت معلومه عابره. تعال نخش شويه في بعض الاصطلاحات، انا عارف ان يمكن طولت عليكم شويه الاصطلاحات، نقول بعض الاصطلاحات اللي هنستخدمها. لا يا اخي انا مسلم ابا عن جد. نقول بعض الاصطلاحات اللي هنستخدمها اثناء الحوار. عارف ان المعلومات حتى الان تلاقيها متبعتره شويه، لكن هنعمل حلقات وصل ان شاء الله، ماشي، هنعمل حلقات وصل ما بين الاشياء اللي جايه بامر الله. العهد القديم، العهد القديم في اله، الاله ده من ضمن مسمياته الهيم ويهوى، الهيم ويهوى. يبقى لما تسمع في الحوار واحد بيقول يهوى واحد بيقول الهيم، ذهنك على طول يروح لمين؟ لاله العهد القديم، يروح لاله العهد القديم على طول، يهوى والهيم. طبعا ليه اسماء كثيره في العهد القديم، لكن ده من اشهر الاسماء. طبعا لما نتوقف عند اسم معين هنبقى نلفت نظر اليه، ماشي، وطبعا هنوضح فيما بعد لما نتكلم ما معنى كلمه الهيم، وهل هي تدل على التثليث ام لا، وما معنى كلمه يهوى، وهل تنطق يهوى ام تكتب فقط يهوى، الكلام ده كله. انا مش عايز بس الاخوه تسرعوا، خدوا الاشياء دي زي ما اقولها لكم. يبقى لما يخطر في بالك او تسمع واحد بيقول الهيم او قرات كلمه الهيم او يهوى، العهد القديم على طول ذهنك يروح ليها، ماشي، ده اله العهد القديم. طيب اللي هو إله يهود. جميل. النصارى بيؤمنوا بإيه؟ بيؤمنوا إن يهوه ده، إن يهوه إله العهد القديم ده عبارة عن ثالوث قدوس مكون من الآب والابن والروح القدس، مكون من الآب والابن والروح القدس. النصارى بيعتقدوا إن يهوه ده هو الثالوث. طبعا الكلام ده غلط، وغلط من داخل الكتاب، هنوضحه فيما بعد، لكن أكرر محدش يتسرع، خدوا بس إيمان النصارى زي ما هو، وهنوضح النقاط الاعتراض فيما بعد إن شاء الله، بس خدوا زي ما هو الكلام زي ما هو. بيعتقدوا إن يهوه أو إلهين ده هو الثالوث اللي هو الآب والابن والروح القدس. طب يعني إيه الآب والابن والروح القدس بالنسبة للمسيحيين؟ وهل اليهود بيؤمنوا بحاجة اسمها الآب والابن والروح القدس؟ لا، اليهود ما يعرفوش حاجة اسمها آب وابن وروح قدس أبدا. اللي يعرفوهم هم النصارى، هم اللي بيقولوا إن يهوه ده هو آب وابن وروح قدس. طب يعني إيه الآب والابن وروح القدس؟ يعني إيه ثالوث قدوس؟ ثالوث يعني ثلاثة، اللي هو الآب والابن وروح القدس. طيب دول ثلاثة، ثلاث إيه يعني؟ ثلاثة إيه يعني؟ ثلاث أنواع، ثلاث صفات، ثلاث أشخاص، ثلاثة إيه بالظبط؟ بيقولوا عليهم ثلاث أقانيم. احنا بنسمع كلمة أقانيم دي كتيرة جدا، أقنوم الآب، أقنوم الابن، أقنوم الروح القدس. بيقولوا إن التلات أقانيم دول إله واحد، بيقولوا إن التلات أقانيم دول إله واحد. طيب يعني إيه كلمة أقنوم؟ بيقولوا النصارى طبعا إن كلمة أقنوم دي هي كلمة سريانية، والكلمة دي ملهاش مقابل في اللغة العربية، علشان كده استخدموها زي ما هي. بيقولوا على كلمة أقنوم إن دي كلمة سريانية ملهاش مقابل في اللغة العربية، فاستخدموها زي ما هي، حطوها زي ما هي أقنوم. طيب إيه المعنى اللي هم عايزين يوضحوه؟ إيه المعنى اللي هم عايزين يوضحوه من كلمة أقنوم؟ أو إيه هو المعنى، معنى كلمة أقنوم اللي مش موجود في اللغة العربية؟ بيشرحوها كالآتي، ما بين النقائد. ازاي تيجي تقول الاقنوم ده شخص؟ في ناس بتقول الاقنوم ده شخص بيكبر دماغه، زي موجوده في قاموس الكتاب المقدس بيقول ان الاقنوم ده شخص، اللي هو مطبوع طبعه دار بيروت. لكن كلمه اقنوم لا تعني شخص، النصارى يرفضوا. ليه؟ يقول لك اقنوم ملهاش مقابل في العربي. طب اقنوم معناه ايه؟ شوف بقى يقول لك ايه معناها: الذات المتمايزة عن غيرها غير المنفصلة. نقول تاني، معناها: الذات المتمايزة عن غيرها غير المنفصلة. طب ازاي متمايزة عن غيرها وازاي غير منفصلة؟ اهو ده بقى اللي هقولنا ما تقدرش تفهمه، وده سر من الاسرار اللي عقلك ما يقدرش يستوعبها، والكلام ده كله هو ده المعنى اللي عايز يوصله لك النصراني. عشان كده بيقول لك اقنوم، علشان يلبس الحق بالباطل. تسمع كلمه اقنوم تقول دي كلمه غريبه، يلا مش مشكله. هو ده اللي عايز يوصله، هو ده معنى كلمه اقنوم، ازاي متميزه عن غيرها وازاي غير منفصله. يعني اخونا ابا شيخ واخونا معاذ ليهم صفات، وانا ليه صفات؟ صفات ابا شيخ غير صفات معاذ غير صفاتي، ابا شيخ غير ميمو غير معاذ، ولكن احنا مش منفصلين، واحنا الثلاثه واحد. ازاي؟ اهو ده بقى الجمع بين النقائد، عشان كده قال عليها اقنوم، علشان كده سموها اقنوم بتاع اللبن، عشان كده سموها اقنوم. فهمتوا ليه هما بيقول عليها اقنوم؟ طيب تعال نوضح معنى كلمه اقنوم اكتر. بيقولوا الذات المتمايزه عن غيرها بدون انفصال، بدون امتزاج، بدون اختلاط، بدون امتزاج او اختلاط، بدون امتزاج او اختلاط. يعني ما بيمتزجوش ولا بيختلطوا ولا بينفصلوا، ولكن مع ذلك كل واحد له صفات غير التاني، ومع ذلك كل واحد غير التاني اصلا، كل واحد غير التاني. يعني الاب ليس هو الابن، والابن ليس هو الاب، والروح القدس ليس هو الاب وليس هو الابن، ولكن كل واحد فيهم اقنوم، وكل واحد له صفات، وكل واحد متميز عن التاني في الصفات بتاعته، ولكن غير منفصلين، هيغير المنفصلين دي اللي بتشقلب كل اللي احنا قلنا. ادي تعريف كلمة اكنوم، تعريف لا يدخل العقل، وما رضيوش يترجموها ولا رضيوا نحط لك بس هي معناها كلمة اكنوم وخلاص، هي معناها اكنوم. جميل يا جماعة، ادي تعريف كلمة اكنوم. بيضربوا مثال صغير، ده فهم النصارى، ده فهم النصارى، ده فهم النصارى، عشان لما تيجي تتكلم مع النصراني تكون فاهم انت بتتكلم في ايه، تكون فاهم النصراني فاهم ازاي. بيضربوا مثال يا جماعة على الكلام ده. ايه المثال اللي هم بيضربوه؟ بيقول لك في مثلث ذهب، المثلث ده فيه ثلاث زوايا، المثلث ده مصنوع من الذهب، فيه ثلاث زوايا، الزاوية ألف والزاوية ب والزاوية ج. بيقول لك بالعقل كده، الزاوية ألف مش هي الزاوية ب، مش هي الزاوية ج، ولكن الزاوية ألف دي زاوية ذهب، والزاوية ب زاوية ذهب، والزاوية ج دي زاوية ذهب. يبقى الثلاثة دول ثلاث زوايا، الزاوية ألف مش هي الزاوية ب، مش هي الزاوية ج، ولكن الثلاثة مشتركين في الذهب، الثلاثة مشتركين في الذهب. ده اعتقاد النصارى. الآب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس، لكن هم واحد في الجوهر الإلهي، واحد في الطبيعة الإلهية، واحد في الطبيعة الإلهية. ده اعتقاد النصارى في التثليث، أو في كلمة أقنوم وتعريف كلمة أقنوم. ماشي يا جماعة؟ طيب نوضح معلومة أكتر عن التثليث علشان نكون قادرين نفهم فكر النصراني. طبعا الكلام ده كله للنقد، أنا لسه ما اتكلمتش عن النقد، أنا بس بوضح فكر النصراني في إيمانه بالتثليث. بيؤمنوا أن الآب هو الله، ركزوا كويس جدا في الكلام اللي هيتقال ده لأنه مهم. الكلام ده على فكرة لو أتقنتوه هتدخل الحوار وأنت فاهم، أنت فاهم أنت بتتكلم في إيه. بيقولوا الآب هو الله من حيث الجوهر، وهو الأصل من حيث الأقانيم. قول تاني، يا ريت تكتبوه على التكست. الآب هو الله من حيث الجوهر، هو الأصل من حيث الأقانيم. جميل. طيب مين الابن؟ الابن هو الله من حيث الجوهر، ها، وهو المولود من حيث الأقنوم. يعني ايه؟ يعني مولود من الآب، يعني مولود من الآب. الابن هو الله من حيث الجوهر، وهو مولود من الآب. ماشي. طيب الروح القدس، الروح القدس هو الله من حيث الجوهر. يبقى الثلاثة هم كلهم الله، ده الله وده الله وده الله. الآب هو الأصل، الابن هو مولود من الآب. طيب الروح القدس والله من حيث الجوهر منبثق، منبثق، منبثق من الآب، منبثق من الآب. يعني ايه ولادة من الآب؟ يعني ايه انبثاق من الآب؟ حاشا، ما في اي تعريف لكلمة ولادة، ما في اي تعريف لكلمة ولادة من الآب. اقرأ، حتى اذكر لكم فيما بعد لما نتكلم في موضوع البنوة ده بالتفصيل، بعض المراجع المسيحية يقول لك حتى الآن يعني ما قدرناش نحصل مفهوم لمعنى كلمة ولادة. ما في أي من الآب، ما تفهمش. طب يعني انبثاق؟ انبثاق يعني خرج كده من الآب، يعني الشمس خرج منها شعاع، ماشي، ده انبثاق. طب يعني ولادة؟ ما فيش، ما نعرفش يعني ولادة. احنا بنؤمن بالثلاث أقانيم، ثلاثة ما بينفصلوش، ثلاثة متميزين، ولكن احنا ما نعرفش يعني ولادة، ما نعرفش. هم بيؤمنوا فقط بالكلام ده، بيؤمنوا فقط بالكلام ده. احنا قلنا دلوقتي الاصطلاح الاول اسم الاله عند العهد القديم، قلنا التثليث الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس، وعرفنا معنى كلمه اقنوم. طبعا في كلمه احنا بنستخدمها كتير جدا، كلمه اللاهوت. بمنتهى البساطه اللاهوت مشتقه من اله، يعني طبيعه الهيه. لما تسمع مسيحي يقول، لما تسمع مسيحي بيقول او مسلم بيقول لاهوت، تعرف انه بيتكلم عن طبيعه الهيه. طيب مشتقة من كلمة إله. طيب ناسوت مشتقة من كلمة إنسان، ناسوت مشتقة من كلمة إنسان. يعني لما تسمع مسيحي يقول ناسوت أو تسمع مسلم بيقول ناسوت، يبقى طبيعة بشرية. ماشي، طبيعة بشرية ناسوت، طبيعة إلهية لاهوت. ده المعنى لكلمة اصطلاح لاهوت واصطلاح ناسوت. طبعا النصارى على خلاف طوائفهم لهم اعتقاد في الناسوت واللاهوت. إن شاء الله ده نعمله المحاضرة اللي بعد الجاية، المحاضرة اللي بعد اللي جايه ان شاء الله، او اللي بعد اللي بعد اللي جايه عفوا، هنتكلم عن الموضوع ده. لكن انا مش عايز الاخوه يتسرعوا، خدوا الكلام ده زي ما هو. طب يعني ايه لاهوت يعني؟ ما هنستفاد بيها في ايه دي؟ طب انا عارف الاسئله كلها بتدور في ذهن الاخوه، يعني ايه لاهوت؟ طب يعني ايه اقنوم؟ هنستفيد بيها في ايه؟ طب يعني ايه الوهيم؟ طب هنعمل بيها ايه يعني في الحوار؟ ما تتسرعش، خد الحلقات دي ممكن تلاقيها بعيد عن بعض شويه، لكن ان شاء الله هنعمل وصل ما بينهم في الاخر ان شاء الله. ماشي، يلا علشان ما اطولش عليكم نختم بحاجه بسيطه. احنا قلنا اتكلمنا عن العهد القديم والعهد الجديد، وقلنا تقسيمات الكتاب، وقلنا بعض الاصطلاحات زي اله العهد القديم واسماؤه والثالوث، وقلنا الاقنوم. في شيء بسيط جدا، ايمان النصارى في الرسل. ايمان النصارى في الرسل، النصارى عندهم 12 تلميذ، 12 تلميذ للمسيح، 12 تلميذ للمسيح، او بيقول عليهم رسل. ماشي، 12 تلميذ. ال 12 تلميذ دول، او ساعات بيسموهم الارساليه الاولى، الارساليه الاولى. يبقى النصارى بيؤمنوا طبعا بالمسيح، هنتكلم عن ايمانهم في المسيح فيما بعد ان شاء الله، لكن بيؤمنوا في الرسل، عندهم 12 رسول او 12 تلميذ. ماشي، اساميهم مذكوره في سفر اعمال الرسل الاصحاح الاول والعدد، الاصحاح الاول والعدد 13، العدد الاصحاح الاول والعدد 13. اساميهم كالاتي: بطرس ويعقوب ويوحنا، اندراوس، فيليبس او فيلبس، توما، بارثلماوس، متى، يعقوب بن حلفي، سمعان الغيور، يهوذا اخو يعقوب، وانا بضيف من عندي يهوذا الخائن او يهوذا الاسخريوطي، يهوذا الاسخريوطي. دول ال 12، دول ال 12 تلميذ. جميل، بيؤمنوا بيهم النصارى والارساليه الاولى. والاسماء مذكوره في اعمال الرسل الاصحاح الاول العدد 13، لكن نضيف عليهم يهوذا الاسخريوطي. ماشي، طيب هل بيؤمنوا برسل تاني؟ اه، في حاجه اسمها الارساليه الثانيه. الارساليه الثانيه عندهم 70 اخرين، 70 رسول، بيؤمنوا برضو ب70 رسول. 70 رسول دول تقرأ عنهم في لوقا الاصحاح العاشر عدد رقم 1. الإرسالية الثانية بيؤمنوا ب70 رسول. طب إيه أساميهم؟ أساميهم حاولوا يجتهدوا إن هم يطلعوها، لكن مش مذكورة في الكتاب، مذكور بعضهم فقط. واحد اسمه كليوباس والتاني مش مذكور اسمه يعني في الكتاب، إلا يمكن اسم واحد أو اسمين بالكتير جدا اللي ممكن تقول عليهم دول من التلاميذ ال70. يبقى عندهم 12 تلميذ، دول اللي هم ال 12 تلميذ أو ال 12 رسول. ماشي، وذكرنا اساميهم ودول عليهم ركيزه اساسيه. وفي 70 رسول بالاضافه الى بولس الرسول، بالاضافه الى بولس الرسول. يبقى عندهم 12 رسول او 12 تلميذ، وعندهم 70 رسول، وعندهم بولس الرسول. بولس الرسول ده ما كانش من الاثنى عشر، وبولس الرسول ده ما كانش من التلاميذ ال70، داخل في خلاف المحامي غيرهم. اه، بولس ولهم من التلاميذ الاثنى عشر، ولهم من ال70، وهو لوحده خالص. ماشي، يبقى عندهم بيؤمنوا ب 12 في زنة. طيب نحاول، عندهم 12 و70 وبولس. اخر معلومه بقى نقولها في النهايه خالص، ودي معلومه مهمه خليها في بالك هنستخدمها فيما بعد، ان في اربع اناجيل. الاربعه دول اسمهم ايه؟ اسمهم متى، مرقس، لوقا، يوحنا. متى، مرقس، لوقا، يوحنا. الاربعه دول من ضمنهم اتنين فقط من التلاميذ الاثنى عشر، اتنين فقط من التلاميذ الاثنى عشر، اتنين بس، اتنين بس. مين هما؟ متى ويوحنا، متى ويوحنا بس، هما الاثنين دول اللي من الاثنى عشر. طب الاثنين دول منين؟ اجتهادات، مجرد اجتهادات. بيقولوا مرقس ده من التلاميذ ال70، فين الدليل؟ نتكلم عنه فيما بعد، ما في دليل. بيقولوا ان لوقا ده ال70 او تلميذ لبولس، او كان تلميذ لبولس. دي معلومه لازم نحطها في بالنا وهتفيدكم في حوار النقد الكتابي فيما بعد، ما عندهمش الا اثنين فقط من كذا جيل، دول اللي كانوا من التلاميذ، متى ويوحنا. طب لوكا ومرقس ولا نعرف اي حاجه. انا بكده قلت بعض الاصطلاحات اللي هتقابلنا اثناء كلامنا عن الكتاب المقدس ان شاء الله فيما بعد. انا عارف في اسئله كتيره جدا بتدور في ذهن الاخوه، طب افرض ان متى ده نعرف منين ان هو كتب الانجيل؟ مش ده الموضوع، لا خليك واحده واحده واحده واحده. ان شاء الله فيما بعد هتلاقي الحلقات او كل اللي احنا قلناه ده بيرتبط ببعضه، بس اهم حاجه تعرف كل كلمه اللي انا قلتها والمقدمه اللي انا قلتها في الاول دي مهمه جدا. لازم نركز على عامل الخبره نقدر ان احنا نستفيد بيها ان شاء الله. طيب في ناس بتقول انا في اناجيل اخرى هم مش معترفين بيها، في اناجيل اخرى هم مش معترفين بيها ابدا ابدا، زي انجيل برنابا، انجيل يهوذا، انجيل كذا، انجيل كذا، وبرضه ما فيش مشاكل ما دام بتسال عنها نتكلم عنها فيما بعد. هم بيعترفوا فقط باربع اناجيل، متى ومرقس لوقا ويوحنا. جميل جميل. دي بس كانت الاصطلاحات اللي احنا تطرقنا ليها. ان شاء الله في واجب مطلوب من الاخوه، اسمعوا المحاضرة مرة كمان إن أمكن، أو لو كنت سمعتوها بتركيز وكتبتوها اقرأوا اللي كتبتوه وده يكون أفضل. والواجب بقى الهوم ورك، تقرأوا أول ثلاث إصحاحات من سفر التكوين. أول ثلاث إصحاحات من سفر التكوين مش هياخدوا 5 دقايق بالظبط، مش هياخدوا 5 دقايق بالظبط. رفضوا إنجيل سوما علشان كان كبير شوية، مش هياخدوا 5 دقايق بالظبط. الحلقة اللي جاية إن شاء الله أو المحاضرة اللي جاية هنتكلم عن الخطية الأصلية، والحلقة اللي بعديها هنتكلم عن علاج الخطية الأصلية. يبقى إحنا كده وضحنا إيه بذرة اعتقاد النصارى. بعديها 3 محاضرات إن شاء الله نتكلم فيهم عن فرق النصارى وما اصطلاحات اللاهوت ويعني إيه لاهوت واعتقاد النصارى. هتلاقي بقى كل الاصطلاحات اللي إحنا قلناها دي ترتبط ببعض. هتلاقي النصارى عرفوا بقى يعني ايه خطيه اصليه ونتيجه الخطيه الاصليه عملوا ايه. هتتضح قدامك حاجات كتيره جدا. ما تحكمش على نفسك انت استفدت ولا لسه الا لما تخلص 5 محاضرات قادمين ان شاء الله. 2 هيكونوا عن الخطيه و3 هيكونوا عن اللاهوت ان شاء الله. يبقى الواجب اول 3 اصحاحات من العهد القديم. انا هنزل لينك دلوقتي، انا هنزل لينك دلوقتي في برنامج الكتاب المقدس الالكتروني، وحجم الفايل كله ما يكملش 3 ميجا، ما يكملش 3 ميجا. ماشي، ده اللينك، في يا ريت الاخوه يحملوه اللي هنحدد المحاضره القادمه انت ان شاء الله. يا ريت الاخوه يحملوه ويدمجوه مع رابط التسجيل، يعني يا ريت الاخت اللي هترفع التسجيل تنزل الفايل ده وتحطه مع التسجيل وتضغطهم مع بعض. طبعا اللينك ده ممكن ما يفتحش في السعوديه او حاجه زي كده، هنتصرف ان شاء الله، هنبقى نتصرف. جميل، ادي اللينك. يا ريت نوقف بقى التسجيل ان شاء الله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا ريت نوقف التسجيل.